الحرب النهائية في الشرق. وصل الصراع بين المسلمين والأرمن في الشرق العثماني الذي كان يتطور على مدى 100 عام إلى ذروته في الحرب العالمية الأولى. كانت هناك حربان قائمتان في الشرق في آن واحد، حرب بين الجيوش العثمانية والروسية، وحرب بين الطوائف الأرمينية والمسلمة شرقي الأناضول وجنوبي القفقاس. بلغة الخسائر المدنية والعسكرية، كانت الحروب التي جرت في الشرق بين عامي 1914 و1920 من أسوأ الحروب في تاريخ البشرية. أدى الضعف العثماني والاستعمار الروسي والتطفل الأوروبي والعصبية الثورية الأرمينية إلى تدمير شامل. باتت بعد الحروب مدن كوان وبيتليس وبيازيد وأرزنجان أكواما من الحجارة. دمرت آلاف القرى، قتل ملايين على الجانبين. بات الأرمن الذين ثاروا ليفوزوا بأمة تابعين لجمهورية سوفيتية ليسوا فيها أسياد أنفسهم، وتحولت بلاد الأتراك الذين انتصروا في الحروب في النهاية إلى خرائب. الحرب العالمية الأولى، الوقائع العسكرية. بدأت الحرب في الشرق في 2 من تشرين الثاني 1914، حين تقدمت القوات الروسية جنوبا لتحتل مناطق بايازيد وديادين وقاراكيليسا الحدودية. اضطرت القوات إلى الانسحاب مع نهاية الشهر، وكذلك أخفقت قوة عثمانية صغيرة قامت بهجوم قرب باتوم. بدأ اجتياح أنور باشا المشؤوم للقفقاس في أواخر كانون الأول من عام 1914. بحلول منتصف كانون الثاني من عام 1915 هزمت قوات الحملة العثمانية مع فقدان 3/4 رجالها. كانت الطريق إلى الأناضول مفتوحة بسبب خسائر العثمانيين. تقدم الروس جنوبا في الربيع، تصدت لهم قوات قليلة تقريبا. انتزع الثوريون الأرمن مدينة فان من الحكومة العثمانية في 13 و14 من نيسان 1915، وصمدوا فيها ضد القوات العثمانية المطوقة لها التي استدعيت على عجل من بيتليس والجبهة الروسية. استغل الروس هذا التمرد، فأرسلوا ضد جبهة عثمانية ضعيفة الصمود قوة مؤلفة من وحدات من متطوعين أرمن، حوالي 4000 أرمني تقريبا من القفقاس على نحو رئيس، ووحدات من عصابات أرمنية من القفقاس والأناضول، وفرقة من القوزاق. بحلول منتصف أيار كانت هذه القوات وصلت إلى وان وشكلت تهديدا لبيتليس، حين انسحبت القوات العثمانية المطوقة لوان أو لفان لتركز على الدفاع على بيتليس. دخلت الوحدات الروسية وان في 31 من أيار 1915. السكان الأرمن المحليون رحبوا بالوحدات بانفعال شديد. مع نهاية تموز أحضر العثمانيون قوات كبيرة استطاعت طرد الروس والأرمن من وان والمنطقة المحيطة. تخلوا عن وان في 4 من آب وانسحبوا شمالا، وتبعهم جميع الأرمن من سكان المنطقة المحتلة. لم يكن باستطاعة العثمانيين التقدم أبعد من ذلك أو السيطرة على أكثر من قسم من منطقة بحيرة وان، أي ملاذكرد وأخلاط والشاطئ الجنوبي للبحيرة. احتل العثمانيون من جديد ما تبقى من مدينة وان. ظل الوضع ساكنا حتى نهاية عام 1915. خلال العام الأول للحرب كان العثمانيون منهمكين بثورات الأرمن في كل مناطق شرقي الأناضول. لم تنجح إلا ثورة وان، لكن الثورات الأخرى سببت خسائر كبيرة في الأرواح، أساءت على نحو كبير إلى جهد العثمانيين الحربي. ثار أرمن زيتون الذين كانوا دائما متململين تحت الحكم العثماني في آب من عام 1914 قبل أن تبدأ الحرب. أولا احتجاجا على التجنيد الإلزامي، جرى قمع ثورتهم الأولية، لكنها اندلعت ثانية في كانون الأول بهجمات على قوات الدرك العثمانية. منذ ذلك الحين وحتى الوقت الذي انتهت فيه الثورة بترحيل الأرمن، كان أرمن زيتون يشنون حرب عصابات ضد العثمانيين. في حزيران من عام 1915 استولى الثوريون الأرمن على مدينة قرحصار الشرقية، لكنهم سرعان ما طردوا من أكثر المدينة، إلا أنهم صمدوا في القلعة ضد القوات العثمانية. بسبب هزيمة الأرمن السريعة كان عدد الضحايا المسلمين قليلا، ومع ذلك هاجمت عصابات أرمنية قرويين مسلمين في الريف قرب قرحصار وقتلت عددا منهم. ثارت عصابات أرمنية وثوريون أرمن محليون في أورفا في 29 من أيلول عام 1915، حيث استولوا على الأحياء الأرمينية في المدينة وتحصنوا فيها ضد قوات الدرك المحلية، كما أحرقوا بيوتا للمسلمين وقتلوا مدنيين مسلمين. كان من الضروري في ثورة أورفا تحويل قوات عثمانية إلى المدينة للتغلب على الثوار المسلحين برشاشات. بعد هزيمة الثوار أرسل ألفا أرمني من أورفا إلى الموصل تحت حراسة كثيفة. انعكست الثورات في المدن الشرقية على ريف الشرق العثماني. هاجم ثوريون أرمن قرى مسلمة، وهاجم أكراد في المقام الأول قرى أرمنية. تقدم الجيش الروسي في كانون الثاني 1916 وهزم العثمانيين. اقتربوا من أرض روم في 19 من كانون الثاني، ثم سقطت المدينة في 16 من شباط. سقطت موش في اليوم نفسه وبتليس في 3 من آذار. على جبهة البحر الأسود استولى الروس على ريزا في 8 من آذار 1916، وساعدتهم في ذلك إلى حد بعيد سيطرتهم على البحر الأسود. اضطر العثمانيون إلى التخلي عن طرابزون في 16 من نيسان. تقدم الروس في تموز واستولوا على بايبورد أو بايبورت في 17 من تموز، ثم على أرزنجان في 25 من تموز. قضى الروس بقية عام 1916 في عمليات تطهير في المناطق المستولى عليها. كانت الناحية المضيئة الوحيدة لدى العثمانيين استرداد الجيش العثماني الثاني بقيادة مصطفى كمال باشا موش وبتليس في آب عام 1916، لكن بتليس خسرها العثمانيون ثانية في وقت لاحق. ما من شك من أن الثورة الروسية أنقذت العثمانيين في الشرق. بعد ثورة شباط عام 1917 بدأ بعض الجنود الروس يفرون من الجندية فعلا، وأدت ثورة تشرين الأول والنجاح البلشفي في بتروغراد إلى وضع نهاية فعلية للوجود العسكري الروسي في الأناضول. عهد إلى الضباط الروس في القفقاس وشرقي الأناضول قيادة وحدات مؤلفة على نحو صرف من ضباط ومن أفراد قوقاز من غير الروس خصوصا الأرمن. خلال عام 1917 أعيد تشكيل الجيوش العثمانية في الشرق. شنت هذه الجيوش هجماتها في عام 1918. مع نهاية شهر آذار كانت استردت فعلا جميع المناطق التي خسرتها منذ عام 1914. كانت معارك الجيوش العثمانية ضد قوات أرمنية بقيادة ضباط روس وأرمن وضد قوات عصابات أرمنية. بحلول شهر نيسان 1918 كان العثمانيون استعادوا باطوم في 14 من نيسان وقارس في 25 من نيسان، موسعين بذلك حدودهم إلى تخوم ما قبل عام 1877. سياسيا كان الوضع في القفقاس متقلبا بعد الانهيار الروسي بادئ بدء. اندمجت المناطق القفقاسية الثلاث جورجيا وأرمينيا وأذربيجان في الاتحاد عبر القفقاسي، ومع أن هذه المناطق كانت في الواقع مستقلة إلا أنها حافظت رسميا على ولائها الروسي. حاول الاتحاد عبر القفقاسي الاحتفاظ بأراض أناضولية ما استطاع في وجه الزحف العثماني، فحاول الاتحاد وهو مستقل رسميا باسم الجمهورية الاتحادية عبر القفقاسية بتاريخ 22 من نيسان 1918 التفاوض مع العثمانيين، لكن الأخيرين فرضوا شروطا كانت غير مقبولة لدى الأرمن والجورجيين. ضمن الجورجيون موقعهم بالانسحاب من الاتحاد والدخول في حلف مع حليف الإمبراطورية العثمانية الأكبر ألمانيا التي حمتهم فعلا من الفتح العثماني. تحالف الأتراك الأذر في جمهورية أذربيجان بسهولة مع إخوانهم في اللغة والدين في الإمبراطورية العثمانية. ظلت أرمينيا جمهورية مستقلة آملة تدخل الحلفاء خصوصا بريطانيا وأمريكا وسيلة لخلاصها، لكن ذلك لم يحصل، فلم تقدم بريطانيا أو أمريكا مساعدة عسكرية للأرمن. بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى توحدت القوى القومية التركية في النهاية تحت زعامة مصطفى كمال. استأنف القائم مقام كمال في الشرق كاظم قرى بكر الهجوم، وأخيرا استردت الجمهورية التركية منطقة قارس أردخان التي طالب بها الأرمن، والتي انتزعت من الإمبراطورية العثمانية في عام 1878. استولى السوفييت على أرمينيا القفقاسية وكذلك على جورجيا وأذربيجان. شرقي الأناضول، الوضع الداخلي. القبائل الكردية شهدت العقود الأخيرة للإمبراطورية العثمانية بسطا مهما للسلطة العثمانية في شرقي الأناضول. جلبت خطوط البرق والطرق الجديدة السلطة الإدارية العثمانية إلى وان وديار بكر وأقاليم شرقية أخرى. أول مرة في تاريخ الإمبراطورية العثمانية الحديث استطاع موظفو الحكومة التغلغل في قرى نائية في الشرق ليحصوا عدد السكان لأجل سجلات الإحصاء والتجنيد الإلزامي. جرى فرض القانون والنظام من خلال القوة العسكرية العثمانية المتجددة، إذ حين انسحبت هذه القوات العسكرية في الحرب العالمية الأولى غاب النظام العام. مع اندلاع الحرب العالمية الأولى جرى سحب القوات العثمانية من حاميات في جنوب شرقي الأناضول ووسطها وإرسالها إلى الحدود القفقاسية لمحاربة الروس. كان لسحب أكثر قوات الدرك من مهمات حفظ الأمن العام وتنظيمها في وحدات درك في الجيش أهمية في ريف الشرق. كانت هناك حاجة ماسة إلى تلك القوات على الجبهة نظرا إلى قدرتها القتالية ومعرفتها بالمنطقة، لكن سحب قوات الدرك ومقتل الجنود العثمانيين على الجبهة القفقاسية أفسحا المجال أمام القبائل الكردية لتستأنف هجماتها على السكان المدنيين. كان يجب نظريا أن يخضع رجال القبائل الكرد للتجنيد الإلزامي في الجيش العثماني، لكن ذلك لم يكن يحصل عادة على أرض الواقع. جرى تجنيد الكرد المزارعين المستقرين وأكراد المدن الشرقية، حيث ذهبوا إلى الحرب تماما كما فعل الأتراك، لكن أكراد القبائل لم يفعلوا ذلك. لتجنيد رجال القبائل الكرد كان سيضطر العثمانيون إلى إرسال جيش لإخضاع القبائل أولا، وهذا ليس احتمالا عمليا في غمرة الحرب. اتخذ كثير من القبائل الكردية ما يمكن أن يدعى موقفا محايدا من الحرب، يعملون لمصلحتهم الشخصية حيثما كان ذلك ممكنا، حتى أن رجال القبائل الكردية قاتلوا العثمانيين في إقليم وان ومنطقة درسيم في جنوبي وان. تطلب حمل بدرخان عبد الرزاق الذي حاول أن يبدأ ثورة كردية كبيرة على الفرار كتيبة درك كاملة. ساهم أدراك درسم بقوات غير نظامية في الجيش العثماني في بداية الحرب، لكنهم انقلبوا إلى جانب الطرف الآخر عندما بدأ العثمانيون يخسرون. هاجموا قوافل عثمانية وقتلوا وحدات عسكرية تركية ونهبوا قرى محلية. فر من الجيش أكثر رجال القبائل الذين كانوا يقاتلون ظاهريا إلى جانب الجيش العثماني في حملته في بلاد فارس عام 1915، وانضموا إلى القبائل التي كانت تقوم بالنهب والقتل في المنطقة التي بين بحيرتي فان وأورميا. أدركت الحكومة العثمانية أنه لا يمكن عد كثير من رجال القبائل الكرد مواطنين موالين أو مذعنين، فقبل شهر من اندلاع الحرب حاولت الحكومة من دون نتيجة أن تنظم ميليشيات موالية وتصادر الأسلحة من أيدي الكرد كي تحافظ على ولاء الجماعات الكردية والمسلمة الأخرى التي قد تلقى التضليل بسبب الجهل، وهو تصريح عثماني مكبوح وملطف على نحو نموذجي للخيانة. في الأراضي التي استولى عليها الروس شمال شرقي الأناضول سرعان ما كان يعقد الكرد سلاما مع الروس، مع أن عدائهم للأرمن كان يرغي ويزبد. أصبحت القبائل الكردية في الحرب مصدر موت مهم للأرمن وبدرجة أقل للأتراك والكرد المستقرين. الثورة الأرمينية ليست مصادفة أن تبدأ الثورة الأرمينية في شرقي الأناضول مع إدراك الروس أن الإمبراطورية العثمانية سوف تخوض حربا. قبل أن تعلن روسيا الحرب في الثاني من تشرين الثاني عام 1914، كان أفراد العصابات الأرمينية ينظمون أنفسهم في فرق لحرب العصابات. في تحضيرهم لثورة قام الثوريون الأرمن بتكديس مخازن احتياطية من الأسلحة قدمتها أو مولتها الحكومة الروسية إلى حد كبير. جرى الاحتفاظ بتلك الأسلحة في قرى أرمنية على نحو رئيس، وكانت طبعا مخبأة جيدا عن السلطات العثمانية، وهذا دليل على ضعف السيطرة العثمانية على تلك المنطقة قبل الحرب. على سبيل المثال، عثر المحققون العثمانيون في حملات تفتيش قامت بها الحكومة يوم أمس لقرية توزلسار أو توزلاسار في حافيك على 16 صندوقا من الأسلحة و20 قنبلة وصندوق لبزات زرقاء اللون، حيث جرى كشف النقاب عنها ومصادرتها. وكانت البنادق الأرمينية أفضل من تلك الموزعة على الجيش العثماني. وجد المحققون العثمانيون مخابئ كبيرة للأسلحة في 10 قرى في منطقة برواري أو بيرفاري، كما وجدوا مخابئ أسلحة أخرى مبعثرة في كل أنحاء الشرق. وجدت كمية كبيرة من البنادق والديناميت في مناطق موش وديربكر وسيواس. ومع ذلك أظهرت الأحداث اللاحقة أن ما عثر عليه العثمانيون كان جزءا صغيرا جدا من الأسلحة التي جمعها الثوريون الأرمن. بتخزين الأسلحة للثورة المرتقبة بدأ مواطنو الدولة العثمانية الأرمن يسلحون وينظمون أنفسهم على جانبي الحدود. شكلت الفرق في مناطق قارس، أردخان، أردوين أو أردفين الحدودية، والتي انتزعت من العثمانيين في عام 1878، وفي أقاليم وان وأردروم وبيتليس. حين أعلنت الحرب احتشد الثوريون الأرمن. دخل أرمن الأناضول الذين رحلوا إلى روسيا في السابق إلى الإمبراطورية العثمانية من جديد، وقادوا فرق رجال العصابات. نظم إحدى هذه الفرق، والتي بلغ عدد رجالها 1000 رجل، النائب الأرمني السابق في مجلس النواب العثماني غارو باستيرماجيان أو غارو الأرمني. نظم قادة عصابات مشهورون من أمثال أندرانيك الذي قاد ثورة عام 1895 الأرمينية. الثوريون الأناضوليون وجندوا أعضاء جدد بمن فيهم أرمن من إيران. في القفقاس الروسية جند حزب الطاشناق أعضاء لفرق عصابات ستدخل إلى الإمبراطورية العثمانية. تضمنت تلك الفرق أرمن من الأتراك والروس، مع أن هذا التمييز ما كان ليعني شيئا عند العصابات نفسها. تفحصت وحدات العصابات الأرمينية القرى الأرمينية، فجندت رجالا وساعدت أو أكرهت بحسب الرواية التي يتبناها المرء آخرين على النزوح إلى مناطق تحت السيطرة الروسية. انضم إلى وحدات العصابات عدد كبير من الأرمن الذين فروا من الجيش العثماني، والذين شكلوا عصابات قطاع طرق ولصوصية في الأناضول، ثم انضموا إلى القوات الروسية والأرمينية التي كانت تستعد في القفقاس. حدث نزوح داخلي كبير، نزح أرمن ومسلمون كانوا يعيشون في قرى مختلطة إلى قرى أرمنية محضة أو مسلمة محضة. رحلت أعداد كبيرة على التوالي إلى الخطوط الروسية أو إلى الخطوط العثمانية. تجمع نحو 6000 إلى 8000 رجل عصابات أرمني من موش ووان وبيتلس في المقام الأول في منطقة قايزمان أو كازمان، حيث قام الروس بتنظيمهم وتدريبهم. جرى تدريب وتنظيم مجموعة أخرى مؤلفة من نحو 6000 أرمني أناضولي في أيدر أو إغدر لتشكل فرقا من العصابات. قدرت الحكومة العثمانية أن نحو 30000 رجل مسلح من إقليم سيواس وحده انضموا إلى القوات الأرمينية. ربما يكون هذا العدد مبالغا فيه، لكنه دال على ثورة كبيرة يخطط لها منذ زمن بعيد. ربما أشهر مقاومة أرمنية كانت في المنطقة الجبلية حول موساداي أو موسادا قرب أنطاكيا، حيث قاوم نحو 5000 القوات العثمانية مدة 53 يوما إلى أن جرى إخلاؤهم على متن سفينة حربية فرنسية. في البداية هجمت الوحدات العسكرية العثمانية وعربات توزيع البريد ومواقع الدرك ووحدات التجنيد في موش وشتق أو شتاك وصوي شهر وزيتون وحلب والدورتيول ومناطق كثيرة أخرى. قطعت خطوط البرق في البداية في مناطق الرشادية وقارجيكان أو كارتشيكان وكواش أو جيفاش في كانون الأول من عام 1914، ثم في كل مناطق شرقي الأناضول احتل 500 إلى 600 متمرد أرمني دير التكية وخاضوا معركة دموية ضارية ضد القوات العثمانية وقوات الدرك طوال النهار، ثم فروا من القوات العثمانية في أثناء الليل. كذلك جرت معارك بين المتمردين وقوات الشرطة العثمانية في شوارع زيتون. في إقليم ديارباكر شكل القرويون الأرمن والأرمن الفارون من الخدمة العسكرية عصابات هاجمت القرى المسلمة والقوات العثمانية. جرت عمليات اعتداء على القرى المسلمة غير المحمية وقتل للمسلمين، لكن هذا القتل لا يمكن مقارنته بما حدث بعد ذلك للمسلمين في الشرق. نفذت خطط الأرمن في الاستيلاء على مدن شرقية حال اندلاع الحرب. من أجل فهم التسلسل الزمني للمجازر والمجازر المقابلة في المنطقة، يجب إدراك أن هذه النشاطات الثورية وغيرها جرت قبل إصدار أي أوامر بترحيل الأرمن بمدة طويلة. بدأت الثورات والهجمات على القوات العثمانية في وان وزيتون وموش والرشادية وكواش ومدن وبلدات أخرى قبل صدور أوامر العثمانيين بالترحيل في 26 من أيار 1915. وبحلول أيار من 1915 كان شرقي الأناضول في غمرة حرب أهلية أصلا. الحرب بين الطوائف. كان اندلاع الحرب العالمية الأولى إذانا بالمرحلة الأخيرة للحرب بين الطوائف التي بدأت في عشرينيات القرن التاسع عشر. انخرط الأرمن والمسلمون في أعمال وحشية في القفقاس وشرقي الأناضول 100 عام، لكن عمليات القتل التي جرت في الحرب العالمية الأولى كانت مختلفة كما ونوعا. فبينما كانت الأعمال الوحشية السابقة من الجانبين محدودة جغرافيا، جرت أحداث الحرب العالمية الأولى في كل أنحاء الشرق. في الأوقات السابقة كانت المجازر مقيدة بسلطة الحكومة المفروضة، ولكن منذ عام 1915 فصاعدا لم يكن هناك فرض فعال لأي سلطة حفظ السلام لوقف العنف. إن تأثير ذلك في السكان الأرمن كان كبيرا، وجرى بحث ذلك بالتفصيل. سيتناول البحث هنا الطرف الآخر للمعادلة القاتلة، جرائم قتل المسلمين. تشير الأدلة من المسلمين الناجين من هجمات الأرمن إلى أن كراهية طويلة الأمد كانت تفعل فعلها. كانت أعمال الاغتصاب الوحشية جلية في كل مكان، وأعمال التعذيب قبل القتل شائعة، بخلاف الأعمال الوحشية ضد المسلمين في أوروبا في الحرب الروسية التركية لعامي 1877 و78 وفي حروب البلقان. يبدو أن هجمات الأرمن على مسلمي الشرق في أثناء الحرب العالمية الأولى تركزت على القتل بدلا من الدفع إلى الفرار. كان هناك ثلاثة أطراف في المعارك والمجازر. تشكل الطرف الأول من المسلمين المقيمين الأتراك والكرد وآخرين والقوات العسكرية العثمانية، وتشكل الطرف الثاني من الأرمن وأبناء الوطن المسيحيين الآخرين والجيش الروسي، وتشكل الطرف الثالث من رجال القبائل الكرد، وهم أساسا قوة محايدة تبحث عن مصالحها الشخصية. قاد الطرفين الأولين أولئك الذين قدموا قضيتهم بحماسة والتزموا بهزيمة أعدائهم على نحو كامل، لكن كثيرا من الأرمن والمسلمين المدنيين كانوا فلاحين وسكان مدن أجبروا على الانضمام إلى إخوانهم في الدين في حرب شاملة. بقدر ما كانوا يقتلون لأنهم مسلمون أو أرمن، بقدر ما كانوا مضطرين إلى القتال كونهم مسلمين أو أرمن للدفاع عن أنفسهم. تميزت الحرب منذ البداية بهجمات على السكان المدنيين، اضطر الأبرياء والمسالمون على الطرفين إلى أن يقاتلوا. وان. اندلعت ثورة في إقليم وان في آذار من عام 1915. جرى تجميع قوات الثوريين الأرمن وتنظيمها، ثم تسلل القرويون الأرمن إلى مدينة وان. هاجم قرويون أرمن قرى مسلمة، وهاجمت قبائل كردية قرى أرمنية. في 20 من نيسان بدأ الأرمن في وان بإطلاق النار على مخافر الشرطة ومساكن المسلمين. هرب الثوريون الأرمن أسلحة إلى المدينة والقرى المحيطة تكفي لإحداث ثورتهم، وقدر العثمانيون أن 4000 مقاتل أرمني دخلوا إلى المدينة. مع تقدم الأرمن وتغلبهم على قوات الأمن العثمانية، أحرقوا الحي المسلم وقتلوا المسلمين الذين وقعوا في أيديهم. بحلول 14 من نيسان باتت المدينة تحت السيطرة الأرمينية. مع أنها كانت محاصرة من القوات العثمانية التي وصلت بعد سقوط المدينة. صمد الأرمن في المدينة إلى أن استطاعت قوات روسية من القفقاس الوصول إليها، حيث أجبرت العثمانيين على التراجع في 17 أيار. استعاد العثمانيون ما تبقى من فان في 22 تموز عام 1915، لكنهم خسروها ثانية للروس في الشهر التالي. استمرت المجزرة ضد المسلمين في فان والقرى المحيطة مع بعض الاستثناءات. كان الناجون من المسلمين هم فقط أولئك الذين استطاعوا الفرار مع الجيش العثماني في المقام الأول. كان من ضمن الذين قتلوا جنود عثمانيون جرحى أو مرضى جاءوا إلى وان للنقاهة. دمرت قرى زفيا، ملا قسيم، شيخ قرى، شيخ عينة، زورياد بوكس، خضر، عموق، أيانس، فيراندوز، حرويل، دير، زيوانا، قرقر، وقرى كثيرة أخرى لم تحدد بالاسم. في وان يبدو أن الزعماء المدنيين والدينيين وأسرهم كانوا أول من كان على قائمة الاغتيال، إن هذا يتبع نمطا شوهد في البلقان. قتل الذين ربما نظموا معارضة أولا، ويدل على درجة من التخطيط، لكن مسلمي وان أبيدوا على نحو فعال قبل أن يتمكنوا من تنظيم أي مقاومة بزمن طويل، ولم تكن أعمال التعذيب البشعة بحق الوجهاء إلا نتاج كراهية شديدة. دمر كل شيء إسلامي في وان باستثناء 3 مبان أثرية جرى إحراق أو هدم جميع المساجد. دمر الحي المسلم كاملا. حين انتهت مهمة الأرمن والمعركة بين العثمانيين والأرمن، بدت وان أقرب إلى خرائب قديمة منها إلى مدينة. لم يبق في مدينة وان العريقة برمتها إلا 2 مبان. حين أخلى العثمانيون وان، هاجمت العصابات الأرمينية على الطرق كثيرا من أولئك الذين استطاعوا الفرار. قتل نحو 400 من مجموعة واحدة بين أرجيش وعادل جيفاز. قتل الأرمن أيضا 300 يهودي حاولوا الفرار نحو حكاري أو هكاري. وجد لاجئون آخرون أن عصابات أرمينية وقرويين أرمن مسلحين قد سدوا طريقهم وكانوا يقتلون جميع المسلمين الذين يمرون قريبا منهم. كانت جميع روايات القرويين المسلمين متشابهة تقريبا. حين هاجم الأرمن قرى المسلمين أنفسهم أو القرى المجاورة، فر المسلمون مع ما استطاعوا حمله من المنقولات. على الطريق قام رجال العصابات الأرمينية أولا بسرقة ما يحملون، ثم اغتصبوا كثيرا من النساء وقتلوا كثيرا من الرجال. كان يقتل عادة وليس دائما عدد من النساء والأطفال أيضا. يسمح بعد ذلك للقرويين الناجين بمتابعة الرحلة إن استطاعوا إلى المناطق الآمنة من دون طعام أو ما يكفي من الملابس. لم يكن باستطاعة القرويين الدفاع عن أنفسهم لا في بيوتهم ولا على الطريق، لأن الشبان المسلمين كانوا في الخدمة العسكرية الإلزامية، ولم يبقى إلا الشيوخ من الرجال والأحداث من الشبان والنساء. من ناحية ثانية، تشكلت العصابات الأرمينية من شبان لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية قط، أو من فارين من الجيش العثماني، أو من أولئك القادمين من القفقاس. فيما يلي مقتطفات من شهادة بعض اللاجئين من إقليم وان الذين وجدوا ملتجأ آمنا في معمورة العزيز والتي هي الآن إلازي. عبدي ورشيد ملا بعد إخلاء كواش ووان اعتدت مفرزة مختلطة من القوزاق والأرمن، قوامها 500 رجل، يقودها الأرمن هادجو وكشيش ساركيس وأونيك وماكو وبارسو من قرية تاب على قرية قرحر في كواش. وجهوا نيران أسلحتهم إلى البيوت فقتلوا الرجال والأطفال ودنسوا النساء إلى درجة أن عديدا منهن لقين حتفهن. نجا عشرات من القرويين بصعوبة بالغة. يوسف كنان وعبد الحكيم في 5 من شهر آب من العام الماضي 1915 هاجمت موكوس عصابة مؤلفة من روس وأرمن من كواش وشتاق أو تشاتاك. فر الذين استطاعوا أن يصونوا أنفسهم تاركين جميع أغراضهم. قتل جميع النساء والمسنين والأطفال الذين لم يستطيعوا الفرار. كان باستطاعة المرء أن يميز من ضمن العصابة كريكور من قرية باري، والناظر في المدرسة كارابيت وفاهان وأرتين من قرية كينكاي، وكيفورك من موكوس ومينتو سيمبات وهايستان والحداد نارو وهاتشيك ومهيك ديكران وبيدروس. هاجم هؤلاء اللصوص النساء بالدرجة الأولى ودنسوهن على نحو شنيع. علي بن خالد وصالح من سارير هاجم قرية سارير جميع سكان القرى الأرمينية سرتنين وارشكانس مكري أو ميزراي وبارس في الصباح الباكر. لم يبق من 60 رجلا إلا 15، قتل البقية والنساء أخذنا سبايا ونهبت البيوت. بهلول بن سعد ومحمود بن قطس من وجهاء قرية سكان. في قرية سكان 680 نفسا. اجتاح الروس والأرمن القرية ذات ليلة لم يستطع أحد إيقافهم لأن سكان القرية المسلمين عزل. أضرم الجلادون النار في البيوت وهلك عدد من النساء والأطفال بسيوف القوزاق الضالعة وخناجر الثوريين. جمعوا الناجين من الليلة السابقة عند الفجر، قادوا الفتيات والنساء الشابات إلى مكان مجهول، أشعلوا النار عند الظهر في مكان اعتقال القرويين. نجا من المجزرة بأعجوبة 21 منهم فقط. تبعت ذلك قائمة بأسماء الذين جرى تعرفهم من بين المهاجمين الأرمن: الشيخ أنور والملا رشيد من وجهاء آلان الدينيين. فر السكان حين علموا أن 100 من الفرسان ومفرزة قوية من المشاة يقتربون من القرية، لكن سكان القرى الأرمينية بيلو وتانقس وعزرقوة أو أزيركو وبرونز اعترضوا طريقهم واعتدوا على النساء. دخلت المفرزة الروسية القرية واشتعلت البيوت، قتل الذين لم يتمكنوا من السير كالمسنين والمرضى والأطفال من دون رحمة. هاجم القوزاق كل من حاول الفرار، لم يستطع تجنب المجزرة إلا قليل جدا منهم. كما تبين آنفا تعرف القرويون المسلمون قوزاقا يواكبون العصابات الأرمينية وهي تنهب وتقتل في القرى، ومع ذلك من الصعب معرفة إذا كانت العصابات المذكورة هي في الحقيقة وحدات متقدمة من الجيش الروسي الذي استخدم مرشدين أرمن وعصابات أرمنية وهي قوات صدام، أم أن القوزاق كانوا يعملون مع العصابات الأرمينية خلف الخطوط العثمانية. في أي من الحالتين يبدو أن القوزاق شاركوا على الأقل في بعض مجازر القرويين واللاجئين المسلمين. بالتزامن مع انتفاضة وان تجمع الأرمن في قرى منطقة براوري في ثورة وقاتلوا قوات الدرك العثمانية مدة 3 أيام. قتل في القرى المجاورة ذكور المسلمون وخطفت نساء شابات. بتليس ثار الأرمن في بتليس ضد العثمانيين في شباط من عام 1916 مباشرة قبل الزحف الروسي إلى المدينة. بدأت المجازر ضد المسلمين منذ ذلك الوقت وتواصلت حتى الاحتلال الروسي الأول. في المدينة نفسها طرد الرجال والنساء والأطفال المسلمون وقتلوا في الشوارع. دمر رجال العصابات الأرمن الذين يعملون خلف الخطوط العثمانية القرى وقتلوا سكانها. دمرت عصابات أرمنية وقوزاقية تعمل وحدات متقدمة للجيش الروسي الغازي قرى أخرى. يبدو أنه كان هناك حرص استثنائي على قتل ممثلي الحكومة العثمانية الذين علقوا في المدينة. وجد المسلمون المعدودون الذين فروا من القرى المدمرة أنه من المستحيل التمييز إذا كان الذين هاجموهم أرمن القفقاس أو أرمن الأناضول. يبدو أن التمييز لم يكن ممكنا بين الأرمن والروس ولا بين المسلمين. حين استعادت الحكومة العثمانية بتليس فترة قصيرة أرسلت فريق تحقيق لمعاينة الدمار. دمر أو أحرق الأرمن المسجد المركزي والمسجد الكبير و13 مسجدا آخر، وحولوا مسجد الحاتونية إلى إسطبل. دمرت 3 أديرة دراويش و4 كليات دينية و4 أضرحة مقدسة إلى جانب المدارس والحمامات والمباني الأخرى، كما دمرت المباني الحكومية الرئيسية بما فيها مباني الشرطة والدرك والبلدية والإدارة المحلية، وجميع الجسور المهمة أحرقت المستودعات والمخازن التجارية والعسكرية الرئيسية أيضا. باختصار دمر كل شيء ذي أهمية دينية أو مدنية أو عسكرية تقريبا، مع أكثر بيوت المسلمين الخاصة. الريف باشر الأرمن في شباط من عام 1915 في إقليمي بتليس ووان بمهاجمة القرويين المسلمين. من بين عدة قرى أخرى هاجموا قرية كايالي أو كايالي في سنجاق ماردين، فاغتصبوا نساء شابات وقتلوا قرويين في الشوارع. اقتادوا أسرى من القرية وقتلوهم على الطريق، وفعلوا الشيء نفسه مع عدد كبير من اللاجئين الذين كانوا يفرون من المنطقة. عثر موظفون عثمانيون على 19 جثة في خرائب قرية أوران أو أفران في إقليم بيتليس. قدمت قريتا مارك خو أو ميركيهو وإشتشو أو إشتوتشو في إقليم وان الإحصاءات التالية التي ربما كانت نموذجية للقرى في المنطقة. قتل في قرية مارك خو 41 رجلا و14 امرأة، قتلت بعد اغتصابهن 4 نساء. قتل في قرية إشتجو 7 رجال و4 نساء، اغتصبت وبقيت على قيد الحياة 5 نساء، أصيب بجراح 3 رجال وامرأتان. ثار الأرمن في كانون الأول في مناطق ريفية من إقليم وان مثل قارجيكان وكواش. هاجم القرويون الأرمن والعصابات المنظمة الأرمينية قوات الدرك في كل أنحاء شرقي الأناضول. قطعت خطوط البرق وروع القرويون المسلمون. الروس. ليس هناك دليل وثائقي على أن السلطات الروسية نسقت الهجمات الأرمينية الأولية. لم يكونوا بحاجة إلى فعل ذلك، لأنهم كانوا يستطيعون الوثوق على نحو مضمون بقدرة الأرمن على تمزيق الأراضي العثمانية وحدهم، لكن الروس فعلوا ما في وسعهم لتسهيل الانتفاضة الأرمينية، بما فيه مصادرة أسلحة المسلمين في الأراضي المحتلة وتوزيعها على الأرمن المحليين. كان الروس الأكثر انتفاعا من أعمال الأرمن ضد العثمانيين. أتاحت نشاطات الوحدات الأرمينية والقرويون الأرمن المسلحون للروس تحرير رجال منهم ربما كانت هناك حاجة إليهم في الأناضول والقفقاس، أو إرسالهم إلى الجبهة الروسية الغربية. بخصوص الأعمال العسكرية النظامية، كانت لوحدات الأرمن الأناضوليين قيمة كبيرة خلف خطوط العثمانيين، تقطع خطوط البرق وتنهمك في هجمات مغاوير أخرى، كما أنها عملت وحدات متقدمة للجيش الروسي في حملته عام 1916. ومع ذلك كانت القيمة الأكبر للأرمن عند الروس هي إبقاء الجنود العثمانيين بعيدين عن الجبهة. كان ذلك صحيحا على نحو خاص في مناطق مثل وان وزيتون ومسدغ، حيث أبقت حوادث العصيان المسلح المهمة آلاف الجنود العثمانيين منشغلين. اضطر العثمانيون نظرا إلى حالة العصيان المسلح في شرقي الأناضول إلى إبقاء كثير من الجنود بعيدا خلف الخطوط لحماية السكان، وبهذا أقصي هؤلاء الجنود عن المعارك مع الروس. ومن ثم لم يكتسب الروس مقاتلين أرمن جانبهم فقط، بل أبقوا الجنود العثمانيين بعيدين عن الجبهة أيضا. زوج قيم من المزايا. الرد العثماني. كان الرد العثماني على الثورة الأرمينية لا يختلف كثيرا عن رد حكومات القرن العشرين الأخرى التي تواجهها حرب عصابات. عزل العصابات عن الدعم المحلي بالتخلص من المناصرين المحليين. أدرك العثمانيون أن الثوار الأرمن يتلقون دعما مطلقا من القرويين الأرمن ومن أرمن المدن الشرقية التي كانت موطنا لزعماء ثورتهم. لذلك قرر العثمانيون اتخاذ إجراء جذري، نزوح قسري للسكان الأرمن في المناطق العسكرية الفعلية أو المحتملة. صدرت الأوامر الأولى بهذا الشأن في 26 من أيار 1915. كان الهدف من النزوح القسري تخفيف كثافة الأرمن وإبقائهم بعيدين عن المناطق العسكرية والمعسكرات المهمة. كان يجب أن تكون المستوطنات بعيدة 25 كيلومترا على الأقل عن أي سكة حديدية، وبعد إعادة التوطين كان يجب ألا يتجاوز مقدار الأرمن بين سكان أي منطقة 10%. كانت نيات إسطنبول واضحة، نقل وإعادة توطين الأرمن سلميا، تدل الوثائق العثمانية الوحيدة التي يمكن التحقق منها بهذا الشأن على اهتمام رسمي على الأقل بالنازحين الأرمن. كتبت الإجراءات المفصلة في إسطنبول وأرسلت إلى الأقاليم، وشملت بيع بضائع اللاجئين وتوطين اللاجئين في مواقع اقتصادية مشابهة لتلك التي تركوها، وتعليمات بشأن الصحة وتطبيق القوانين الصحية وما شابه ذلك. باختصار، بدأ كل ذلك ممتازا على الورق. أظهرت المادتان 1 و 3 من قوانين إعادة التوطين كيف نشأت المشكلات. المادة 1 تقع مسؤولية تنظيم وسائل النقل للذين سيجري نقلهم على عاتق الإدارات المحلية. المادة 3 إن حماية أرواح الأرمن الذين سينقلون إلى مستوطناتهم الجديدة على الطريق وممتلكاتهم ومثواهم وإقامتهم وراحتهم من مسؤوليات الإدارات المحلية على الطريق. إن موظفي الدوائر الحكومية في جميع التشكيلات مسؤولون عن أي إهمال بهذا الخصوص. كان المسؤولون الإداريون الذين ينتظر أن يشرفوا على الحركة الضخمة للناس في غمرة حرب عصابات مع الثوريين الأرمن وحرب تقليدية مع الروس لم يكن تحت إمرتهم إلا قوات صغيرة جدا لحفظ السلام. لم تكن قوات الدرك المتبقية كافية لمقاتلة الثوريين حتى تتمكن من حماية قوافل النازحين الأرمن. وهكذا وضع الموظفون العثمانيون في الشرق أمام خيار إرسال قوافل من الأرمن مخفورة جيدا أو إبقاء الدرك في أمكنتهم للدفاع عن المسلمين وعن أنفسهم في نطاق سلطتهم. من غير المؤكد إن كان كثير من البشر سيسلكون مسارا غير المسار الذي سلكه الموظفون، دافعوا عما يخصهم. لا شك في أنهم وجدوا أنه من الحماقة إرسال ما لديهم من قوات الدرك للدفاع عن الأرمن ومن ثم إفساح المجال أمام أرمن آخرين لمهاجمتهم. كان من باب أولى أن يقع عبء الدفاع عن الأرمن على عاتق الحكومة المركزية، لكن حالة الحكومة المركزية كانت مماثلة لحالة الحكومات المحلية. كان يعني إرسال قوات عسكرية نظامية لحماية القوافل الأرمينية سحب هذه القوات من المعركة ضد الروس أو ضد الأرمن. لم يكن في نية الحكومة المركزية فعل هذا، وفي الحقيقة لم يكن فعل ذلك ممكنا عندها أصلا. لا يمكن أنهم كانوا واهمين فيما يخص ما يمكن أن يحدث للمسلمين فيما لو تأسست دولة أرمنية. علمتهم حروب البلقان ما عليهم أن يتوقعوه. قدم مصير اللاجئين المسلمين من الأراضي التي استولى عليها الروس درسا واضحا أيضا. كانت أسرع طريقة تضمن أن الأمر نفسه سيتكرر في شرقي الأناضول هي أن يخسروا الحرب. كان صرف القوات من مهماتها القتالية سيزيد من احتمال الخسارة إلى حد بعيد. لا شك في أن خطر القيام بفعل كهذا للدفاع عن النازحين الأرمن بدا للحكومة المركزية ضربا من الحماقة لا يختلف عما بدا للموظفين المحليين من حماقة لو أرسلوا قوات درك نفيسة لمرافقة الأرمن المرحلين. فقدان الأمن المناسب أفسح المجال أمام أحداث تالية. كان بعض الموظفين العثمانيين فاسدين فسرقوا من الذين كانوا في عهدتهم. لا ريب في أن بعض الموظفين خصوصا أولئك الذين كانوا من جماعات القفقاس المسلمة التي عانت هي ذاتها حديثا الحرمان نفسه وجدوا في الحالة الأرمينية فرصة لتسوية حسابات قديمة. جمع المواطنون المحليون مبالغ ضخمة من المتاجرة بممتلكات وشقاء النازحين الأرمن. كان من ضمن هؤلاء مسلمون ومسيحيون يونانيون حيث اشترى بعضهم من الأخيرين أراضي وممتلكات أرمنية في أقاليم البحر الأسود. كان أكبر خطر وسببا لوفيات الأرمن القبائل البدوية التي هاجمت القوافل الأرمينية. لم تستطع قوات الدرك القليلة التي خصصت لمرافقة القوافل على سبيل المثال حمايتها من هجمات الكرد المسلحة، ومع أن القبائل لم تنخرط عادة في القتل الجماعي للنازحين الأرمن إلا أنها قتلت عددا كبيرا منهم وخطفت نسائهم. ربما كان سبب أكثر الوفيات سرقة هذه القبائل لما احتاج إليه الأرمن للبقاء. مع وجود الأنظمة لم يقدم للنازحين إلا القليل من الطعام الذين كان ينتظر منهم أن يطعموا أنفسهم، لكن القبائل استولت على قوتهم فكانت النتيجة مجاعة. شارك بعض الموظفين العثمانيين أنفسهم في سرقة الأرمن وفي بعض الأحيان حتى في قتلهم. أدركت الحكومة العثمانية ذلك وحاكمت كثيرا من الأتراك على أعمال ضد الأرمن. وجد كاموران جورن وثائقة تعدد إدانات بحق 1397 شخصا لجرائم ضد الأرمن. أعدم بعضهم لجرائمهم في حين إن من غير المؤكد أن تكون أعمال هؤلاء في ذاتها عاملا أساسا في وفيات الأرمن. فإنه من غير المؤكد أيضا أن يكون أولئك الموظفون الذين حاكمتهم حكومتهم بعد ذلك لجرائم ضد الأرمن اهتموا كثيرا بمصلحة الأرمن حين كانوا على رأس عملهم. كان قرار إجبار الأرمن على الرحيل صحيحا باللغة العسكرية المحضة، لكنه سبب متاعب ووفيات كبيرة بينهم، وهذا يبعث على الأسى. ومع ذلك أدى القرار إلى النتيجة المرجوة، تضاءلت هجمات الثوريين الأرمن في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحكومة العثمانية. لم تستطع العصابات المعزولة عن الدعم المحلي أن تؤدي عملها، لن يكون ممكنا قط معرفة إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى القرار للتأثير في نتيجة الحرب. في النتيجة أظهر ترحيل الأرمن إخفاق الدولة العثمانية في قدرتها على حماية مواطنها، أهم مظهر لأي دولة. كان ضعف الدولة العثمانية هو الذي اضطرها إلى الاختيار بين مجموعتين من مواطنيها. يجب أن يتقاسم العثمانيون المسؤولية عن وفيات الأرمن في القوافل مع الثوريين الأرمن ومناصريهم ومع الروس. التقهقر الأرمني، حدثت أسوأ المذابح والتدمير للقرى المسلمة التي ارتكبها الأرمن ضد المسلمين خلال فترتين، بداية الحرب العالمية الأولى ونهايتها. بدأت الفترة الأولى مع دخول الإمبراطورية العثمانية في الحرب وطلائع ثورة أرمنية منظمة ضد العثمانيين. انتهت تلك الفترة مع الاحتلال الروسي لشرقي الأناضول في عام 1916. بدأت الفترة الثانية مع انحلال الجيش الروسي أو انسحابه من شرقي الأناضول، وانتهت مع هزيمة القوات الأرمينية المسلحة التي حلت محل الروس في الميدان. ليست هناك في الفترة الوسطى من الحرب سنوات الاحتلال الروسي لشرقي الأناضول من منتصف عام 1916 حتى منتصف عام 1917 أدلة من أي نوع. ليس هناك لجان تحقيق عثمانية كتلك التي حققت في الأعمال الوحشية السابقة لتسجل وقائع الاحتلال الروسي. تشير تقارير متفرقة إلى حدوث مجازر كبيرة للمسلمين خصوصا في إقليمي وان وبتليس. من الواضح نظرا إلى العدد الكبير للاجئين المسلمين أن الأوضاع كانت مروعة، لكنها لم تكن أسوأ من تلك التي سادت بعد أن انهار الجيش الروسي في عام 1917. جلبت الثورة الروسية معها فرارا جماعيا للجنود الروس من الخدمة على الجبهة الأناضولية. هجر مجندون وبعض الضباط وحداتهم وعادوا ببساطة إلى بيتهم سارقين قوتهم وكل شيء آخر كان متاحا من القرى التي اجتازوها. جرى استبدال سلطة من الجنود والعصابات الأرمينية بالسلطة الروسية في شرقي الأناضول، في البداية اسميا تحت سيطرة الاتحاد عبر القفقاسي ثم قوات الجمهورية الأرمينية. امتدت المنطقة التي حكموها في الأناضول من أرزنجان في الشرق إلى حدود بلاد فارس وشمالا إلى طرابزون وحدود أرمينيا الروسية. عانى القرويون المسلمون نهب الجنود الروس الفارين، لكنهم عانوا على نحو أسوأ بكثير الأرمن الذين عهد إليهم في السلطة. بعد أن رحل الروس لم يعد هناك شيء يضبط الأرمن. كانت أحداث الفترة الأولى من حكم الأرمن قصير الأجل من النمط الذي كان شائعا في ذلك الزمن، قتل قرويين مسلمين عزل وخطف آخرين لم يشاهدوا قط بعد ذلك، وتدمير أسواق وأحياء وقرى مسلمة، ونهب واغتصاب واسع الانتشار. استمرت الأعمال الوحشية الأرمينية بين أرزنجان وقارس فترة قصيرة تقريبا، مستخدمة وحدات احتياطية جرى الاحتفاظ بها لهذا الغرض. أعقبت الحكومة العثمانية الانهيار الروسي بهجوم على الأراضي المحتلة، ومع أن الأرمن كانوا مزودين بأسلحة وعتاد روسي على نحو جيد تقريبا، إلا أن القوات العثمانية المهيئة فاقتهم عددا، مسلحين بالمسوغ الأخلاقي لما ارتكب من اعتداءات على القرويين وسكان المدن المسلمين، شن العثمانيون هجومهم. تقهقرت القوات الأرمينية على نحو فوضوي، كان واضحا لهم أنهم خسروا قضيتهم ولو مؤقتا على الأقل، وأن الأتراك سيحتلون من جديد ما ادعى الأرمن أنها أرمينيا الأناضولية. بدأوا بالعمل للتأكد من أن العثمانيين لن يجدوا شيئا يذكر حين يصلون. لم ينقذ كثيرا من المسلمين إلا الزحف السريع للجيش العثماني. هلك في حالات كثيرة كل من لم يتم الوصول إليه في الوقت المناسب. قدم العثمانيون ثم القوميون الأتراك، خصوصا الجنرالات العثمانيون والقوميون الأتراك على الجبهة الشرقية، شكاوى من الطريقة التي عامل بها الأرمن المسلمين. وجد الأتراك صعوبة في العثور على المسؤولين عن القوات والعصابات الأرمينية. كانت الشكاوى والقوائم بالأعمال الوحشية ترسل عادة إلى القادة الروس المسؤولين اسميا أولا، ثم إلى الجنرالات الذين قادوا نظريا قوات الاتحاد عبر القفقاسي. في الحقيقة لم يكن هؤلاء أسياد الأرمن الذين كانوا يقتلون مسلمين. مقللا من أهمية الحالة، كتب الجنرال وهيب باشا قائد الجيش العثماني الثالث في شمال شرق الأناضول: أخبرت القيادة الروسية على نحو منتظم عن هذه الأعمال الوحشية والشنيعة، وتكون لدي انطباع أن القيادة المذكورة يبدو أنها تخفق في إعادة فرض النظام. لو استجابت العصابات الأرمينية لأي سيد، فإن هذا السيد كان الجمهورية الأرمينية التي لم تكن متعاطفة مع المسلمين ولم يكن لديها رغبة في الخضوع لرغبات العثمانيين. تلقى وهيب باشا تقارير الوحدات المتقدمة التي دخلت المدن التي أخلاها الأرمن، وشاهد الأدلة على الأعمال الوحشية الأرمينية بأم عينيه. وصف الحالة المحزنة في تقريره إلى رؤسائه في إسطنبول: جمع جميع الناس ذوي الأعمار القادرة على حمل السلاح واقتيدوا باتجاه ساريقاميش لبناء الطرق وجرى قتلهم. تعرض من تبقى منهم لأعمال وحشية وقتل من الأرمن بعد انسحاب الروس، وأبيد قسم منهم وألقي بالجثث في الآبار أو أحرقت في البيوت أو مثل بها بالحراب، شقت بطونهم في المسالخ ومزقت أكبادهم ورئاتهم، وعلقت النساء والفتيات من شعرهن بعد أن كن عرضة لجميع أنواع الأفعال الشيطانية. كان بعض الذين استطاعوا النجاة من هذه الأعمال الوحشية الأسوأ من تلك في محكمة التفتيش الإسبانية في هزال، وأمواتا أكثر من أن يكونوا أحياء مذعورين. فقد بعضهم صوابه، نحو 1500 في أرزنجان و30 ألف في أرض روم. الناس جياع وفي فقر، إذ أخذ منهم كل ما كانوا يملكون وتركت أراضيهم غير محروثة. استطاع الناس البقاء على قيد الحياة من المؤن التي خلفها الروس في المخازن. القرى المحيطة بأرزنجان وأرض روم في حالة يرثى لها، سويت بعض القرى على الطريق بالأرض، لم يبقى حجر على حجر، وقتل جميع الناس. أرزنجان. بدأت الأحداث في أرزنجان في أواخر كانون الثاني 1918. كانت جنود الأرمن الذين يسيطرون على أرزنجان أعضاء في الجيش الروسي، وكانوا اسميا تحت قيادة رجل فرنسي خدم في الجيش الروسي الكولونيل موريل. إضافة إلى هؤلاء كانت هناك قوة من العصابات الأرمينية بقيادة مراد، وهو زعيم عصابة في الأصل من سيواس. جرى إعدام السكان المسلمين على أيدي هذه العصابات الأرمينية في المقام الأول. اقتاد الأرمن أبرز أعضاء المجتمع المسلم الذكور إجراء أول لهم وأعدموهم، بعضهم في المدينة وبعضهم الآخر في المناطق المحيطة. قتلوا المسلمين المتبقين جماعيا وأحرقوا كثيرين حتى الموت في ساحة المدينة والثكنات والبيوت المجاورة. أحضر إلى المدينة مئات المسلمين من القرى المحيطة وجرى إعدامهم. كانت نية قتل أكبر عدد من المسلمين واضحة من أفعالهم، تكررت بعد ذلك في مناطق أخرى. القادة الأرمن الذين ذهبوا إلى القرى المحيطة وأمروا الفلاحين بالتجمع في المدينة، قتل كل من أذعن للأمر. دخلت القوات العثمانية أرزنجان بعد 10 أيام من بداية المجزرة، حيث أضحت مدينة أشباح. الأرمن فروا والمسلمون لقوا حتفهم. تقدم الجنود العثمانيون على طول طريق من الجثث. وفيما يلي شهادة وهيب باشا: شاهدت من جردقلي بواز أو جردقلي بواز إلى أرزنجان جميع القرى مدمرة إلى درجة لم يفلت كوخ قروي واحد من التدمير. قطعت كل الأشجار في بساتين الفاكهة وقتل جميع القرويين. لم يسجل التاريخ أعمالا وحشية كتلك التي ارتكبها الأرمن في أرزنجان. لم نفعل على مدى 3 أيام شيئا إلا جمع جثث المسلمين الذين قتلهم الأرمن وطرحها جانبا. من بين هؤلاء الضحايا الأبرياء أطفال لم يفطموا بعد، ورجال في التسعينيات من العمر، ونساء مقطعات إربا إربا. قدر وهيب باشا أن عدد البيوت المدمرة تجاوز 1000. جرى هدم جميع المنشآت العامة في أرزنجان وكذلك أكثر بيوت المسلمين الخاصة. في بعض الأحيان كما هي الحال في الثكنات العسكرية كان التدمير جزءا من مجزرة المسلمين. دمرت مبان أخرى كالمساجد والمباني الحكومية كونها رموز الحكومة العثمانية أو الدين الإسلامي. يستطيع المرء الافتراض من مدى التدمير أن الأرمن لم يظنوا أن بإمكانهم الصمود في أرزنجان وأنهم قاموا بتدميرها عوضا من تسليمها لأعدائهم. كانت المدينة خرابا. نقل الجنود العثمانيون الذين دخلوا المدينة مشهدا مرعبا. مدينة أرزنجان مسرح لمأساة. الآبار مليئة بجثث المسلمين. ما زالت الأجساد مقطعة الأوصال والأيدي والأرجل والرؤوس منتشرة في كل حدائق البيوت. عثر الجنود على 312 جثة غير مدفونة و606 جثث مدفونة في الآبار والخنادق. وطبعا كان هناك عدد آخر من القتلى. لم يعرف مصير 650 مسلما أخذوا من المدينة بزعم تشغيلهم في إنشاء طرق. بايبورد. كانت الأحداث في بايبورد مشابهة لتلك في أرزنجان. كما في أرزنجان أمرت العصابات الأرمينية بقيادة أرشاك سكان المنطقة المحيطة بالتجمع في المدينة، لكن المسلمين الذين علموا بالأحداث التي جرت منذ عهد قريب جدا في أرزنجان فروا إلى الجبال. دمر بايبورد نفسها على نطاق واسع الأرمن الذين أجبروا على الانسحاب أمام الزحف العثماني في عام 1918. وقبل رحيلهم جمع رجال عصابات أرمن 250 مسلما في السجن المركزي وقاموا بقتلهم. أحرق نحو 400 مبنى في المدينة. حين وصلت القوات العثمانية عثرت على 200 جثة إضافية مدفونة على عجل أو ملقاة في الشوارع. ربما قتل أكثر من 600 مسلم. ترجان. دمر الأرمن المنسحبون مدينة ترجان كاملة. كانت المباني المدمرة التي نسف كثير منها بالديناميت الذي ترك في مستودعات الذخيرة الروسية مليئة بجثث مسلمين. أحصى الجنود العثمانيون الذين دخلوا إلى الخرائب 700 جثة طفل. ألقى الأتراك الناجون والقوات العثمانية المسؤولية عن هذه الأعمال الوحشية على الأرمن. لم يكابد الناس وحشية من الروس كل هذه الأعمال الوحشية والتدمير من فعل الأرمن بعد انسحاب الروس. أرزروم. كان وضع الأتراك في مدينة أرزروم أحسن حالا تقريبا على الأقل مقارنة بمناطق أخرى في الشرق العثماني إلى أن انحلت السلطة الروسية في المدينة. ما إن انتهى الحكم الروسي حتى بدأ الأتراك يعانون أولا معاملة الأرمن المهينة لهم، ثم الخطف والسرقة، وأخيرا الاغتصاب والقتل. هجم الأتراك في الشوارع وكانوا أكثر أمانا بقليل في بيوتهم من العصابات الأرمينية المتجولة. بدأت المجزرة الأخيرة للمسلمين في أرزروم في العاشر من شباط 1918. في ذلك اليوم اقتيد عدد كبير من المسلمين بحجة أعمال السخرة فسرقوا وقتلوا أمام بوابة كارس التي تؤدي إلى خارج مدينة أرزروم. في المدينة نفسها جرى اقتحام البيوت ونهبها وإحراقها وقتل الآلاف. قدرت السلطات العثمانية مقتل 8000 مسلم في المدينة وحولها. وصفوا المدينة بأنها مدينة خرائب. من الممكن أن التقدم السريع للجيش العثماني أنقذ أرزروم من محنة أكبر. وجدت وحدات الجيش العثماني التي دخلت أرزروم آلافا من جثث المسلمين الذين قتلهم الأرمن. ما بين استعادة المدينة في 12 من آذار 1918 والعشرين من آذار أحصد جنود العثمانيون 2127 جثة من الذكور، وكان العد والبحث مستمرين. كانت تلك جثث ذكور فقط عثر عليها ضمن حدود المدينة وجرى إحصاؤها في الأيام الثمانية الأولى لدخول العثمانيين إلى المدينة. قسم من الذين قتلوا ليس إلا الريف. من المألوف ألا تفلت القرى من الأرمن. علق النقيب رفيق في أرزروم. جميع القرى من طرابزون إلى أرزروم أكوام من الأنقاض. ربما كان ذلك مبالغة لكنه يدل على حالة القرى المسلمة مع عبور القوات الأرمينية مباشرة. لم تمس القرى المسيحية عموما وهذا يتوافق مع أدلة من مصادر أمريكية. كان التدمير الأسوأ هو ذلك الذي حل بالقرى على خط الانسحاب الأرمني من أرزنجان حتى أردروم ومن طرابزون حتى أردروم في المنطقة الأخيرة. كانت العصابات اليونانية مسؤولة أيضا عن بعض تلك الأحداث. بحسب تقارير الجيش العثماني، أحرقت العصابات الأرمينية في منطقة أرزنجان 20 بيتا قبل أن تفر من يينيلكوي وتقتل 35 شخصا في عسقلة. قتل الأرمن الفارون على الطريق من هونوس إلى كوبروكوي كل مسلم صادفوه في طريقهم. أتلفت المؤن الغذائية وأخبر عن مقتل 400 مسلم في بلدة ماماحاتون ترجان والقرى المحيطة. اكتسحت العصابات الأرمينية بسرعة القرى المسلمة التي مرت بها أثناء انسحابها وقتلت كل من استطاعت العثور عليه. على سبيل المثال، أحرقت قرية تازكول أو تازيغول إحدى العصابات وقتلت 30 قرويا. حدث الأمر ذاته في أوريني في المنطقة نفسها. أعلن وزير الداخلية العثمانية أيضا عن مقتل 36 مسلما في يوسفلي و150 في إسبر و85 في كوبروكوي. قتل 200 في بادجوان أو بادجيفان وجرح 385. كان الوضع في القرى شمالي أرزنجان مماثلا للوضع في الشرق. عانت تلك القرى إلى حد بعيد العصابات الأرمينية في أثناء فترة الاحتلال الروسي وإلى حد أبعد في أثناء الانسحاب الأرمني. لم تدمر القرى ويقتل القرويون فحسب، بل وأتلفت أسباب عيش الناجين أيضا. قطعت أشجار الفاكهة التي يملكونها والتي كانت ستستغرق سنوات عديدة كي تثمر. في المناطق التي اجتازها الجنود والعصابات الأرمينية لم يفلت من الدمار إلا عدد قليل جدا من القرى المسلمة. ربما فر القرويون إلى الجبال أو أنهم قتلوا. كتب مراسل صحف نمساوية كان على أرض الحدث الدكتور ستيفان إشناني: جرى تدمير جميع القرى من طرابزون إلى أرزنجان ومن أرزنجان إلى أردروم. إنني الآن في أردروم وما أشاهده رهيب. كل المدينة مدمرة تقريبا، لا تزال رائحة الجثث تفوح في الهواء. سد اللاجئون المسلمون الطرق حيث جرت مهاجمتهم وقتلهم في كثير من الأحيان، كما جرى خطف النساء ومصادرة البضائع. إن قائمة القرى المسلمة التي دمرها الأرمن في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الأولى طويلة، تماما كقائمة الذين قتلهم الأرمن. دمرت جنود الأرمن المنسحبون مناطق كاملة خصوصا على خطوط الانسحاب. أحرقت القرى ونسفت بالديناميت وقتل سكانها. اختلفت طرق الإبادة. على سبيل المثال، قتل الأرمن 50 مسلما في قرية أركينيس شمالية أردروم، بينما أحرقوا بلدة حسن كالي الريفية إلى الأرض وقتلوا أولئك الذين لم يستطيعوا الفرار. قتل الأرمن سكان قرى مثل سارلي بازار وإكيليا وإنسيل قريبا من أرزنجان ببطء على فترة طويلة من الزمن. في مناطق أخرى مثل كوكورتلو، دخل الأرمن المدينة وقتلوا 300 من سكانها المسلمين في يوم واحد. واجه الجنود العثمانيون الذين استعادوا شرقي الأناضول من الأرمن مشاهد مخيفة ونقلوا ما شاهدوه في تقارير مفصلة. على سبيل المثال، اقتاد الأرمن نحو 50 مسلما من قرية أركانيس وأقدموا على قتلهم، كما قتلوا المسلمين في قرية حسن كالي والمنطقة المجاورة بالرصاص والفؤوس والسكاكين. عملوا العذارة على نحو مقيت وسبوا بعضهن. بعد أن تقهقر الأرمن، كان أكثر شرقي الأناضول بمنزلة المقبرة. قيليقيا أو كيليكيا. إن مصطلح قيليقيا الجغرافي غير دقيق، وهو في ذلك مثل مصطلحات أخرى كانت تستخدم في ذلك الوقت كفلسطين أو أرمينيا أو كردستان. لم يرمز أي منها إلى تقسيم إداري حقيقي، لذلك كانت حدودها في أذهان أولئك الذين استخدموا تلك المصطلحات فحسب. شمل مصطلح قيليقيا عموما إقليم أضنة العثماني وسنجق مرعش والمناطق المجاورة. حين تقاسمت القوى المتحالفة غنائم الحرب، تعاملت مع قيليقيا امتدادا لشمالي سوريا ووهبتها لفرنسا بحسب معاهدة سايكس بيكو في عام 1916 بين إنجلترا وفرنسا. تضمنت المنطقة الفرنسية أكثر أقاليم أطنة وشمالي حلب وديار بكر ومعمورة العزيز وسيواس العثمانية. منطقة شملت مدن أطنة والإسكندرونة ومرعش وعنتاب وماردين وديار بكر، ولكن مع نهاية الحرب كان من الواضح أن الفرنسيين لن يستطيعوا السيطرة على منطقة واسعة كهذه قط. لهذا السبب لم تطالب فرنسا إلا بقليقيا بحسب شروط هدنة مودروس التي سلم العثمانيون بموجبها بالهزيمة في الحرب. أجيز للحلفاء احتلال الموانئ، أن يحتلوا أي مواقع استراتيجية في حال ظهور حالة تهدد أمن الحلفاء، واحتلال شبكة أنفاق سكة طوروس الحديدية. لا يمكن تأويل أي من هذه المواقع أو أي مواقع أخرى في الهدنة على أنها تشمل احتلال الحلفاء لقليقيا، لكن الفرنسيين لم يشعروا بأنهم مقيدون ببنود الهدنة. بموجب المادة 16 لهدنة مودروس كان على جميع القوات العثمانية أن تنسحب من قليقيا باستثناء القوات الضرورية لحفظ النظام. انسحب الجيش العثماني الثاني ببطء ووصل إلى الغرب من بوزانتي مع نهاية عام 1918، تاركا وراءه قوات من الدرك فقط لتمثل السلطة العثمانية. حلت القوات الفرنسية محل القوات العثمانية. كان الفرنسيون غير منظمين وبأعداد قليلة لا تكفي لخفر سوريا ذاتها، فكيف قليقيا؟ قادهم في البداية ضباط لم يهتموا بفض نزاعات زمن الحرب سلميا، حتى إنه زعم أن هدف الضباط الفرنسيين في قليقيا من أمثال الكولونيل بريموند جمع ثروات شخصية من خلال المصادرات والإغارات على السكان. الأسوأ من ذلك أن الفرنسيين لم يكن تحت إمرتهم إلا القليل من الجنود الفرنسيين، أي أن القوات الفرنسية في قليقيا كانت في الحقيقة قوات استعمارية وأرمن، والأرمن كانوا اسميا فقط تحت إمرة الضباط الفرنسيين. كان أول عملاء الاحتلال الفرنسي في قليقيا كتائب من الفيلق الأرمني. تألف الفيلق الأرمني وهو جزء من فيلق المشرق الفرنسي من 4 كتائب، بلغ عدد جنودها وضباطها نحو 5000، تطوعوا في مصر وكانوا من اللاجئين الأرمن من الأناضول ومن أرمن من أنحاء أخرى في الشرق الأوسط، ومن أرمن جاءوا من أوروبا وحتى من أمريكا. كان هدف الفيلق واضحا منذ البداية، وكما صرح مسؤولون أرمن لم يتطوع أعضاء الفيلق ووحدات نظامية فرنسية، بل فرقة خاصة تطوعت لمقاتلة الأتراك ليس إلا. زعمت مصادر فرنسية أن الوحدات الأرمينية كانت مبتلاة بفقدان الانضباط ورفضت تنفيذ أوامر ضباطها. كانت تلك الوحدات متأثرة إلى حد كبير بالجماعات الثورية الأرمينية. كانت مشاعر عداء تلك الوحدات للمسلمين قوية إلى درجة أنها تقاتلت حتى مع القوات المسلمة الجزائرية الفرنسية. في تشرين الثاني 1918 قاتل الفيلق الأرمني الشرطة في بيروت مسببا إحراجا كبيرا للفرنسيين. أرسل الأرمن شمالا ليحتلوا أراضي تركية مباشرة بعد الكارثة المفاجئة في بيروت. وصلوا إلى الإسكندرونة في أواخر تشرين الثاني، بقي بعضهم هناك بينما أرسل بعضهم الآخر في أواخر كانون الأول ليحتلوا إقليم أطنة، مدينة أطنة. حدثت اضطرابات بعد وصولهم إلى الإسكندرونة وبيلان ودورتيول. اتحد القرويون والجنود الأرمن في دورتيول لمواجهة القرى المسلمة. فر القرويون الأتراك إلى الجبال، جرى نهب الممتلكات التي خلفها القرويون. حين حاول الفرنسيون أن يكبحوا هجماتهم على بيوت المسلمين تمردت جنود الأرمن في بيلان، بينما فر آخرون من الجندية وانضموا إلى جماعات مؤلفة من أعضاء في الفيلق وأرمن محليين ولاجئين أرمن، وهاجموا مدينتي عرب دارسي أو أرب دارسي وقرق خان عام 1919. حين دخل الفيلق الأرمني الإسكندرونة اجتاح بيوت المسلمين باحثا ظاهريا عن الفتيات الأرمنيات اللواتي أسرهن الأتراك. صاحبت تلك النشاطات عدة أعمال اغتصاب، وجرى خطف بعض النساء اللواتي كانت لهن في الحقيقة خلفية أرمنية. جرت أحداث كهذه في إقليم أضنة حيثما ظهرت قوات أرمنية. سجلت الحكومة العثمانية الاستخدام المفرط لأعقاب البنادق أدوات لسياسة الاحتلال. كان قتل الأتراك شائعا، لكن ذلك كان على نطاق ضيق مقارنة بالحالة المعاصرة في غربي الأناضول والقفقاس وشرقها. تشكلت عصابات أنصار من القرويين الأرمن المحليين واللاجئين الأرمن العائدين والفارين من الفيلق الأرمني، وأنهكت هذه العصابات القرويين الأتراك في كل مناطق الاحتلال. لم يكن للقرويين الأتراك سبيل إلى القانون أو أمل في المساعدة، لأن السلطة المدنية كانت بأيدي الأرمن، مع أنها كانت نظريا بأيدي الفرنسيين. أكد الفرنسيون أنهم والبريطانيين كانوا غير قادرين على كبح الأرمن والاستجابة لشكاوى الأتراك التي قال عنها الجنرال الفرنسي هاملين: شكاوى مبنية لسوء الحظ على أسس صحيحة في أكثر الأحيان، ضد كل أنواع التجاوزات الأرمينية ضد السكان، السرقة والهجمات المسلحة والنهب والقتل. بينما كانت الهجمات على الأتراك جارية، كان الأرمن ينزحون إلى قليقية بأعداد كبيرة، ربما كان أكثرهم لاجئين من أجزاء مختلفة من الأناضول، كانوا فروا في السابق أو رحلهم العثمانيون. ساعدت السلطات الفرنسية والبريطانية، حيث كان البريطانيون مسؤولين عن المنطقة عقب الحرب مباشرة في عملية النزوح. أرسل 8000 أرمني على متن السفن إلى مرسين، ووصل كثيرون آخرون برا إلى قليقيا. توجه إلى قليقيا لاجئون من مناطق أخرى من الأناضول، وكذلك أرمن جاءوا من مناطق مثل قيصري حيث مكثوا فيها طوال الحرب، ظانين بأنها ستكون أرضا أرمنية جديدة. افترض الفرنسيون والبريطانيون أن كراهية زمن الحرب ستندثر، أو على الأقل ستصبح خفية، لكنهم كانوا مخطئين في التقدير إلى حد بعيد. جاءت النهاية الفعلية للفيلق الأرمني بعد أحداث بدأت في الإسكندرونة في 16 من شباط. هاجم الأرمن هناك جنودا مسلمين فرنسيين وأخلوا بالأمن وأحرقوا ونهبوا بيوت مسلمين وقتلوا مسلمين محليين لم يعرف عددهم. بخلاف أعماله في المناطق القليلة النائية، كانت أعمال الفيلق الأرمني في الإسكندرونة على مرأى من العالم الخارجي كله، وأدت إلى إعادة تقويم الحلفاء لاستخدامهم القوات الأرمينية. أمرت القيادة السورية البريطانية التي كانت لا تزال تحتفظ بحق السلطة على سوريا وقليقيا عموما بإجلاء القوات الأرمينية واستبدال قوات نظامية بريطانية بها. في الخلاصة المخفية لمؤرخ فرنسي عن الاحتلال الكيليكي: بعد يومين من التمرد الجماعي في الإسكندرونة جرى استبدال قوات بريطانية بالكتائب الأرمينية. في قليقيا نفسها كانت أعمال عدم الانضباط الكثيرة والسرقات والأعمال الوحشية المختلفة ضد الأتراك وخطف الفتيات لإنقاذهن والخطف تحت تهديد السلاح متعارضة مع مهمة الفيلق. في الحقيقة صرفت القوات الأرمينية من الخدمة ما بين 18 من شباط والسادس عشر من آذار 1919، وأعيد تنظيمها في أضنة ومرسين والحميدية حيث واصلت أعمال النهب مدة من الزمن. ومع طرد الفيلق الأرمني ظل الوضع في قليقيا متفجرا. بعد خطط الحلفاء في تقاسم الأراضي المستولى عليها بينهم، حل جنود فرنسيون مجندون من السنغال ووحدات احتياطية أرمنية في المقام الأول سريعا محل الحاميات البريطانية. لم تتوقف الهجمات على المدنيين المسلمين خصوصا في الجزء الشرقي من قليقيا سنجق مرعش. انهمك هناك كل من العصابات التركية والعصابات الأرمينية في قتل مدنيي الجانب الآخر. صدت قرى تركية كان بعضها مسلحا بأسلحة فرنسية مستولى عليها هجمات فرنسيين وأرمن محليين. قام الفرنسيون بتسليحهم في مدن وقرى الجنوب الشرقي. أحرقت جنود الفرنسيون والأرمن المحليون بيوت الأتراك ونهبوا المباني واغتصبوا النساء المسلمات وقتلوا المدنيين الأتراك. صدرت الأسلحة من المسلمين وأعطيت إلى الأرمن، لكن الأتراك وهم مجموعة كانوا مسلحين ومقاومين. بلغت الأحداث ذروتها في آذار عام 1920 حين استردت القوات التركية مرعش من الفرنسيين. قتل آلاف الأتراك والأرمن في المعارك والمجازر التي رافقت عملية الاسترداد، ودمر القصف الفرنسي والإحراق العمد في المقام الأول أكثر المدينة. دمر المستعمرون الفرنسيون والأرمن جميع القرى التركية على خط انسحابهم. وبكلمات المفوض السامي الأمريكي بريستول: كانت أكثرية القوات مؤلفة من مستعمرين فرنسيين وأرمن أحرقوا ودمروا قرى تركية عديدة على أساس إجراءات عقابية في أثناء تقدمهم، وجميع القرى التركية عمليا في أثناء انسحابهم من مرعش. فر أكثر أرمن منطقة مرعش مع الفرنسيين، ولكن بقي في المنطقة آلاف الأرمن تحت حماية الجيش التركي. بقدوم السلطة القومية التركية في سنجق مرعش توقف الاضطراب عمليا، ولم تحدث أي مجازر بعد ذلك، لكن القتال تواصل في بقية أنحاء قليقيا، وكان قتل المسلمين مصدر قلق حقيقي للقوات التركية. نقل البريطانيون أن الذي أعاق احتلال القوات القومية التركية أضنة ومرسين هو خوفها من أن يقتل المسيحيون المحليون الذين كانوا مسلحين جميع المسلمين في المدينتين لو تقدمت تلك القوات. استمرت المعارك بين الأتراك والفرنسيين وأعمال القتل بين العصابات الأرمينية والتركية إلى أن جلى الفرنسيون أخيرا عن قليقيا في كانون الأول من عام 1921 آخذين معهم نحو 30,000 أرمني. حذ حذوهم سريعا بعد ذلك جميع سكان قليقيا الأرمن تقريبا. بدأ الفرنسيون الذين كانت خسائرهم تتعاظم يظهرون تجاه الأرمن التزاما أقل شيئا فشيئا، وكانوا غير راغبين في دفع الثمن الضروري لوضع أقلية أرمينية في السلطة في قليقيا. في الحقيقة أصبحوا ينتقدون أعمال الأرمن في قليقيا بشدة. حين سأل البريطانيون القائد الفرنسي الجنرال جوراد لماذا رفض مؤخرا إعطاء الأرمن أسلحة، قالوا إنهم سيستعملونها لإنقاذ أرمن محاصرين من الأتراك في دورتيول. أجاب: جرى فعلا توزيع أسلحة على الأرمن في السابق للدفاع عن أنفسهم أو لتشكيل وحدات احتياطية مرتبطة بالأرتال الفرنسية التي كانت تعمل في قليقيا. في كل حالة استغل الأرمن ذلك ليعاملوا الأتراك بالطريقة التي يزعم الأرمن أنهم عوملوا بها تماما، ينهبون ويحرقون القرى ويقتلون مسلمين عزلا. منع وجود جيوش الاحتلال المتحالفة وسرعة تنظيم مسلمي قليقيا الأتراك الوضع هناك من أن يتطور بالطريقة نفسها التي تطور بها في أرض روم وأرزنجان. إذ في شمال شرقي الأناضول احتل الروس الأرض ثم سلموا السيطرة عليها إلى الأرمن الذين ارتكبوا المجازر ضد المسلمين. أما في قليقيا فكان العثمانيون يسيطرون على الوضع طوال الحرب، وكانت المؤسسات العثمانية هناك. نظمت بقايا الجيش العثماني مع قوات الدرك العثمانية والمسلمين المحليين مقاومة فور ظهور الأرمن. بدأ هؤلاء الأتراك في بادئ الأمر بمقاومة الأرمن بمساعدة القوميين الأتراك، ثم بمقاومة الفرنسيين. ومع أنهم لم يستطيعوا التغلب على الفرنسيين على نحو حاسم، إلا أنهم استطاعوا أن يجعلوا ثمن احتلال أي جزء من جنوب شرقي الأناضول باهظا في الأرواح والأموال، إلى درجة أن الفرنسيين لم يستطيعوا أو على الأقل لم يرغبوا في الاستمرار فيه. جنوبي القفقاز. إن معاناة الأرمن في القفقاز في أثناء الحرب العالمية الأولى مباشرة وبعدها، خصوصا معاناة اللاجئين الأرمن من الأناضول، مشهورة وموثقة جيدا. كانت المجاعة والأمراض بينهم شديدة وعدد الوفيات ضخما. كان السبب المباشر للوفيات من غير ريب فرار الأرمن المتهور من الجيوش العثمانية في نهاية الحرب العالمية. إلى مجموع اللاجئين القتلى يجب إضافة القتلى الأرمن الذين أمسك بهم جنود عثمانيون تواقون إلى الانتقام، أو قرويون مسلمون عادوا إلى ديارهم ليكتشفوا أن إخوانهم المسلمين مقتولون. ما ليس معروفا عموما هو معاناة الأتراك الشديدة والخسائر في الأرواح بينهم وبين مسلمين آخرين في المنطقة. كان تاريخ المسلمين في القفقاز الروسية مرتبطا إلى حد بعيد بالأحداث السياسية والعسكرية التي جرت وعيد الثورة الروسية في عام 1917. بدأ قتل المسلمين ضمن حدود الإمبراطورية الروسية بعد الغزو العثماني الأولي والهزيمة في منطقة قارس عامي 1914-1915. جرى تسجيل مثال للأحداث في منطقة آلتو، وهي جزء من الإمبراطورية الروسية منذ عام 1878. خسر الروس آلتو للعثمانيين في كانون الأول من عام 1914، لكنهم استعادوها سريعا في كانون الثاني من عام 1915. تبعت ذلك هجمات على قرى مسلمة مشابهة لتلك التي كانت جارية في شرقي الأناضول. ومع ذلك كانت أعمال القتل هذه محدودة وعلى نحو عام مكبوحة من الروس في المناطق الحدودية. كانت الشواهد على حالة المسلمين في منطقة عبر القفقاس الروسية قليلة في الفترة الهادئة الوسطى من الحرب. كان المسلمون بالتأكيد في أمان أكبر في عام 1916 منه في عام 1917 وحتى عام 1920. كان الجيش الروسي يستعد في ربيع عام 1917 ليكمل استيلائه على شرقي الأناضول بالاستيلاء على ديار بكر وحربوط وجميع الأراضي جنوبي العراق، لكن ثورة شباط الروسية غيرت خطط الحملة العسكرية جميعها. تسرب الخبر عن الثورة إلى القوات في الأناضول في الربيع، ولم يرغب أي من الجنود أو الضباط في القيام بأي عمل قبل أن تتضح الحالة السياسية الجديدة. ومع أن القوات الروسية في الأناضول صمدت فترة أطول من تلك المرابطة على الجبهة الروسية الغربية، إلا أن الجنود بدأوا في آخر الأمر يفرون من الجندية على نحو جماعي. لم يبقى هناك جيش روسي بعد الثورة البلشفية في 27 عام 1917. كل ما تبقى من هذا الجيش لم يتجاوز بضع مئات من الضباط الروس، إضافة إلى القوات القفقاسية المؤلفة من أرمن في المقام الأول. من الناحية النظرية كان هؤلاء قوات الاتحاد عبر القفقاسي المؤسس حديثا والمؤلف من جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، لكن الجمهوريات الثلاث الجديدة سرعان ما انفصلت وأصبحت جنود جيش الجمهورية الأرمينية. واجه جنود الجمهورية الأرمينية والعصابات الأرمينية المتحالفة مرتقبا مستحيلا بين عامي 1917 و1918. لم يكن الأرمن قادرين على مواجهة الجيش العثماني عسكريا من دون الروس. علاوة على ذلك اضطر الأرمن إلى تنظيم أنفسهم وحماية نزوح واسع للاجئين أرمن من إقليم الأناضول. بعد أحداث الحرب كان أرمن مناطق الأناضول التي استولت عليها روسيا في السابق يتوقعون بحق انتقاما مفرطا من المسلمين المحليين واللاجئين المسلمين العائدين. اضطر الأرمن إلى الانسحاب إلى أرمينيا الروسية وهو إقليم أروان القديم والمناطق المحيطة بسبب وضعهم العسكري الضعيف. صمموا على ضمان أن منطقة واحدة على الأقل يجب أن تكون أرمنية. ضمنوا ذلك بقتل السكان المسلمين أو إجبارهم على النزوح. غربا كان مصير مماثل ينتظر أرمن أذربيجان، وإن كان أقل بكثير عبر اللاجئون الحدود بالاتجاهين. بحلول عام 1919 كان أكثر المسلمين الذين أقاموا في إقليم أروان لاقوا حتفهم أو أصبحوا لاجئين خارج حدود الجمهورية الأرمينية. لم يهجر هؤلاء المسلمون ديارهم بسهولة، ومع أن كثيرا منهم طردوا في ربيع عام 1918 وبعضهم في أواخر عام 1914، فإن بعضهم عادوا إلى بيوتهم عدة مرات على أمل أن تكون الأوضاع السياسية أصبحت أكثر استقرارا. ومع كل عودة ترتفع الخسائر في أرواح المسلمين ويقل عدد الذين عليهم أن ينزحوا من جديد. لم تعد مزارعهم إليهم قط، إذ وقعوا في فخ قرار التبادل السكاني الكبير الأخير الذي كان بدأ منذ قرن من الزمن، حين جاء اللاجئون الأرمن من الأناضول إلى الجمهورية الأرمينية استولوا على مزارع المسلمين اللاجئين. أما المسلمون فإنهم قتلوا أو طردوا إلى الأناضول أو أذربيجان. كان هناك نحو 150 ألف لاجئ مسلم على قيد الحياة في الجمهورية الأرمينية في أيلول 1919، وكان هؤلاء يموتون بسرعة. اضطر كثير من الناجين في الحقيقة إلى الفرار إلى أي منطقة وفرت ملاذا فوريا. كثيرا ما كانت تلك المناطق جبلية غير قادرة على دعم أعداد كبيرة من اللاجئين. على سبيل المثال فر الناجون من 22 قرية مسلمة في إقليم أروان إلى نجود جبال أوجدبلر أو أوجدبلر. من غير الممكن تتبع المصير النهائي لهؤلاء الناس، لكن من غير المحتمل أنه كان مصيرا سعيدا. لم يسمع من المسلمين الذين عادوا إلى مزارعهم في منطقة نوابايازيد أو نوفوبايازيد ثانية، وراجت شائعة بأنهم قتلوا. كثيرا ما كان المسلمون القليلون الذين بقوا على قيد الحياة ضمن الجمهورية الأرمينية في حال أسوأ من اللاجئين، ولم يتقدم أحد لمساعدتهم. لم يكن لديهم طعام أو بذور، فقدوا كل شيء بسبب الهجرات القسرية العديدة. حشدت أجهزة الدولة في المناطق الخاضعة للحكومة الأرمينية للضغط على المسلمين. على سبيل المثال، لم ترفع الضرائب عن المسلمين على نحو اعتباطي يفوق قدرتهم على دفعها فحسب، بل ولم يسمع من الذين ذهبوا إلى قوات الدرك الأرمينية لتقديم شكوى ثانية قط. أيضا قاوم القرويون المسلمون الذين ربما سلحهم العثمانيون حيثما كان ذلك ممكنا. كان هذا صحيحا على نحو خاص في نهجوان ومنطقة إقليم قارس الروسي، حيث شكل المسلمون الأتراك الأكثرية. زادت الحرب الناتجة في هذه المناطق الإصابات على الجانبين إلى حد كبير. قدرت القوات العثمانية التي اجتاحت القفقاس في نهاية الحرب أن الأرمن أحرقوا 250 قرية مسلمة في شرقي القفقاس بحلول أيار من عام 1918. شكل المسلمون المحليون في إقليم قارس بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى هيئات حكومية أبعدت فترة من الزمن فرصة الحماية التي منحتها القوات العثمانية. أجرت تلك الهيئات اتصالات مع القوات القومية التركية التي كانت تنظم نفسها في شمال شرقي الأناضول، وزودتها بقوائم مفصلة عن الدمار الذي ألحقته القوات الأرمينية بمنطقتها. أدرجت إحدى هذه القوائم من قايزمان أو كازمان على سبيل المثال أكثر من 100 قرية تركية مسلمة دمرها الأرمن، إضافة إلى تقديرات عن آلاف قتلوا وعن نحو 10,000 أصبحوا مشردين. صرحت قيادة الجيش العثماني في الشرق في أيار من عام 1918 بأن أكثر القرى المسلمة في قارس وصارقاميش وأروان وأخلكلك أو أهيل كاليك وقايزمان دمرها الأرمن. أدرجت القيادة في تقريرها قرى عديدة باسمها. في أحد التقارير مثلا أدرجت تاكويلي وحج خليل وقالول وخرابة وداكور وملنلي وكطاق وألجة وإلهام ودنكل وعروجة وملابي ومرجحيت إلى آخره، أو ذكرت أحيانا عدد القرى المدمرة فقط. مثلا سويت في نيسان بالأرض 67 قرية في منطقة سراكيل أو سراجيل. حتى البريطانيون الذين كانوا ملتزمين بقوة بالقضية الأرمينية وبتأسيس دولة أرمنية حذروا الأرمن رسميا بشأن مجازر الأتراك في أرمينيا الأصلية أو في باكو. أخبروا الأرمن بأنهم سيفقدون تعاطف العالم إذا ما استمرت المجازر على هذا النحو. قارس كانت مدينة وإقليم قارس قبل الحرب جزءا من الإمبراطورية الروسية، وبعد الثورة الروسية في عام 1917 نزح كثير من أرمني إقليم قارس إلى جنوبي القفقاس فارين من الزحف العثماني، وعاد المسلمون الذين كانوا فروا من الإقليم في السابق. كان مسلمو قارس من غير ريب أكثرية قبل الحرب. بعيد الهزيمة العثمانية شكلوا مجلس شورى في إقليم قارس. عهد البريطانيون الذين باشروا احتلال قارس فعليا في 19 من نيسان عام 1919 بالسلطة المدنية والعسكرية في الإقليم إلى الأرمن، إذ كان من المتوقع أن يصبح الإقليم جزءا من الجمهورية الأرمينية الجديدة. لم يجري التشاور مع الأكثرية المسلمة بهذا الشأن. نزعت الأسلحة من المسلمين وأعطيت إلى الأرمن، حيث أصبحت القوات المسلحة الوحيدة في الإقليم هي في الواقع العصابات الأرمينية وبعض القبائل الكردية. والجدول التالي يظهر عدد السكان في إقليم قارس في عام 1897 من حيث الدين. الأرثوذكس العدد 49,295، النسبة 17%. الأرمن ويتضمن غريغوري وأرمني كاثوليكي 72,967، النسبة 25.1%. روماني كاثوليكي 4,373، النسبة 1.5%. مسيحي آخر 16,963، النسبة 5.8%. يهودي 1,204، النسبة 0.4%. مسلم 145,852، النسبة 50.2%. المجموع 290,654. المصدر الإحصاء الروسي للسكان في عام 1897. بدأ قتل المسلمين حتى قبل رحيل البريطانيين عن قارس، ففي 19 من نيسان جرت عصابة الأرمني كارتش مراد 7 مسلمين من القطار على خط قارس وقامت بقتلهم. ولأن البريطانيين كانوا بعد، شكلت هيئة تحقيق وأدانت الهيئة كارتش مراد وعصابته، ولكن لم يرد أو يستطع أحد أن يعتقلهم. استمرت الجرائم في قارس على هذا المنحى، نهب وسرقة وتخريب وقتل. بدأ الجيش الأرمني في تموز عام 1919 يهاجم ويدمر القرى المسلمة في منطقة قرى كرد سارقاميش بالمدفعيات والرشاشات. جرى تدمير قرية بيوك تشتك وقتل 5 مسلمين. دمرت 13 قرية في منطقة الصاليك أو صالك، و25 قرية في منطقة خراسان أو هراسان، وصدرت أعداد كبيرة من الغنم والماشية التي يمتلكها مسلمون. كثيرا ما اقتصر قتل المسلمين في منطقة قارس على مناطق الإقليم الزراعية التي كان سكانها يتكلمون اللغة التركية. نهبت العصابات الأرمينية القرى التركية بين قارس وألطو، وكذلك أقتشا كالي وبابركاند وبلدات وقرى كثيرة. قتل الأرمن 60 مسلما في قايزمان ومسلمي بوزانتي. قامت العصابات المسلحة باقتياد أتراك أيدر أو أغدر بعيدا أو بقتلهم. صنف علي رضا حاكم قايزمان التركي قائمة بالقرى التي نهبها الأرمن بعد حل مجلس الشورى في قارس، 63 في ديغور و45 في قايزمان و45 في قراكورون و46 في صاركاميش، إضافة إلى قرى أخرى. كما أورد علي رضا أسماء زعماء العصابات الأرمينية 68 اسما في المجموع. أدرجت لجنة تحقيق تركية رسمية أرسلت إلى منطقتي شوراكيل وزرشات للتحقيق في الأعمال الوحشية الأرمينية، عدد البيوت المدمرة في كل قرية 45 في شوراكيل و60 في أغناتش و70 في إلينلي. كانت الجرائم المبلغ عنها أخف للأسف عما شهد في شرقي الأناضول والقفقاس في كثير من الأحيان. قرى منهوبة ومحروقة، قطعان وممتلكات مصادرة، أعمال اغتصاب وقتل. لم تكن القرى المسلمة آمنة في أي مكان على سهول قارس أو في منطقة أروان شمالا. كانت الأعمال الفردية التي يقوم بها أرمن وأحيانا يونانيون من قتل ونهب لأتراك يعيشون في السهول كثيرة الحدوث، لكن المناطق الجبلية للإقليم كانت تحميها القبائل الكردية التي منعت القوات الأرمينية من الذهاب بعيدا خارج نطاق السهول والمدن. خاض الكرد والأرمن ما لا يمكن أن يسمى إلا ضغينة دم، كل فريق يقتل أي فرد من الفريق الآخر يقع في يده. ربما كان المراقب الغربي الوحيد الذي شهد الوضع فعلا هو الكولونيل البريطاني راولينسون، والذي روى أن قوافل العربات المحملة باللاجئين المسلمين كانت تغادر سهول قارس باستمرار. دون تقارير عن أعمال تعذيب وقتل ثم قام بتقصيها ووجدها صحيحة. كانت قارس مسرحا لمعاناة رهيبة للاجئين المسلمين من إقليم أروان ومناطق أخرى مصنفة أرمينية. تجمع 25,000 لاجئ من تلك المناطق في منطقة قارس في عام 1919. هاجمت الجنود والعصابات الأرمينية السواد الأعظم من هؤلاء اللاجئين في إقليم قارس. قتل كثير منهم في صارقاميش بعد أن كانوا فروا من المجازر الأرمينية وتدمير الأرمن لقراهم. وصف رئيس مجلس الشورى في قارس إبراهيم الوضع بانفعال في رسالة إلى الملك جورج، واصفا الأرمن بأنهم أولئك الذين دمروا وخربوا على نحو كامل أكثر من 1000 قرية محمدية في الجنوب الغربي من القفقاس بما فيه قارس، والذين سفكوا دماء نحو 100,000 امرأة وطفل محمديين أبرياء، والذين لم يتركوا شرفا أو ملكا من دون إتلافه أو المساس به. توصل الكولونيل راولانسون إلى الاستنتاجات ذاتها بشأن الأعمال والنيات الأرمينية. يقول: تلقيت أيضا معلومات محددة جدا عن الأهوال التي ارتكبها الجنود الأرمن في سهول قارس ونظرا إلى أنني استطعت أن أحكم على حاجتهم إلى الانضباط من الطريقة التي عاملوا بها الأطراف التي أرسلتها بنفسي، أبرقت إلى تفليس من زوين أنه في مصلحة الإنسانية ألا يسمح للأرمن بالانفراد بالسلطة على السكان المسلمين، ولأن قواتهم بلا انضباط وليست تحت سيطرة فعالة، فإن الأعمال الوحشية ترتكب على نحو مستمر، والتي سنكون نحن أي البريطانيون الذين سلموا قارس للأرمن مسؤولين عنها أخلاقيا أمام العدالة في النهاية. أذربيجان وباكو وإليزابيث بول أو إليزابيث بول. شعرت باكو بتأثير الثورة الروسية في عام 1917 بسرعة أكبر وعلى نحو أكمل من المناطق الأخرى في القفقاس. كان عمال صناعة النفط وأرمن المدينة مستعدين للنظام البلشفي والثوري القومي الأرمني، وهكذا حكم باكو حلف غير مستقر من اللجنة الثورية السوفيتية والطاشناق الأرمن. لم تكن تلك التركيبة في مصلحة أتراك المدينة الأذر أو التتار بحسب الاصطلاح الروسي، الذين لم يكونوا من الأرمن ولا من المتعاطفين مع البلشفية. هجم التتار في 30 من آذار حتى 1 من نيسان من عام 1918. اضطر نحو نصف سكان مدينة باكو المسلمين إلى الفرار من المدينة. قتل في باكو وحدها من 8000 إلى 12000 مسلم. في ليلة 14 من أيلول 1918، وبينما كانت القوات الأرمينية تنسحب من المدينة، أخذ المسلمون المحليون بثأرهم وقتلوا 9000 أرمني تقريبا. دخلت القوات التركية المدينة في 16 من أيلول ففرضت النظام وقامت بحماية الأرمن المتبقين. دمرت القوات الأرمينية التي دخلت أراضي ادعتها جمهورية أذربيجان جميع القرى المسلمة على مسارها، وكما كتب ريتشارد هوفانسيان أحد زعماء عصابة أندرانيك. سدت الفرق العسكرية النظامية التركية الطرق جهة الجنوب راجعا من حيث أتى شق أندرانيك، وهو زعيم العصابة والجنرال الأرمني، طريقه عبر نهجوان إلى زانغزور، وهي المنطقة في أقصى الجنوب من إقليم إليزابيث بول. سحقت قوات أندرانيك التي بقيت في المنطقة طوال الحرب العالمية القرى التتارية قرية بعد قرية. اضطر السكان الأذربيجانيون إلى إطعام حين كان ذلك ممكنا نحو 60000 لاجئ فروا إلى أراضيهم مع نهاية عام 1919 وإيوائهم. صرح الأميرال بريستول المبعوث السياسي الأمريكي المطلق الصلاحية في إسطنبول معتمدا على تقارير الممثلين الأمريكيين في القفقاس إن 60000 لاجئ جاءوا من 420 قرية مسلمة دمرها الأرمن. روى رجال المخابرات والممثلون الدبلوماسيون الأمريكيون التسلل المعتاد الذي هاجمت القوات الأرمينية به القرويين الأتراك وقتلتهم أو أجبرتهم على الفرار في كثير من الأحيان، ردا على ما استطاعت حكومة أذربيجان أن تفعله في بعض الأحيان. صرح رئيس الوزراء الأرمني لضابط الارتباط الأمريكي إلى المفوضية العليا للحلفاء في أرمينيا بأن الجيش الأرمني منهمك في محاصرة القرى التركية وتجويعها حتى الاستسلام. كانت الهجمات ناشئة جزئيا من رغبة الأرمن في توفير حدود أوسع وأكثر أمانا وضمان حرية الوصول إلى السكة الحديدية التي تجتاز أراضي يسكنها أتراك في المقام الأول، وجزئيا من كراهية تقليدية برزت في عام 1905. مهما كان السبب فإن النتيجة كانت طرد الأتراك من قراهم عنوة أو قتلهم. في لندن أبلغ كورزون وفدا أرمنيا بارزا عن سلوك مواطني الوفد الأحمق والمتعذر تسويغه على حدود أرمينيا الشمالية الشرقية. قدم كورزون للوفد قوائم بالانتهاكات المرتكبة التي أظهرت أن الأرمن كانوا المذنبين الأسوأ إلى حد بعيد. أروان ونهجوان أو إريفان ونهجوان. يقول الأميرال بريستول أعلم من تقارير ضباطي الذين خدموا مع الجنرال درو أنه جرى قصف قرى غير قادرة على الدفاع عن نفسها ثم احتلالها، وقتل بوحشية أي من السكان الذين لم يفروا، ونهبت القرية وصودرت كل المواشي ثم أحرقت القرية، جرى تنفيذ ذلك تخلصا منهجيا منتظما من المسلمين. كان عدد سكان مسلمي إقليم أرفان قبل الحرب بحجم عدد السكان الأرمن تقريبا، كانوا من بين أولئك في القفقاس الذين عانوا إلى أبعد حد، لكن الأدلة من أرفان كانت ناقصة. خرج اللاجئون بروايات عن قرى أحرقت وارتكبت فيها المجازر، لكن التقارير من مصادر أخرى مباشرة كانت شحيحة. لم تدخل الجيوش العثمانية أو القومية التركية أكثر إقليم أرفان قط، لذلك لم يكتب العثمانيون إلا القليل من التقارير المفصلة عن مسلمي أرفان. جمع مجلس شورى قارس قائمة بالقرى المسلمة المدمرة في جزء من أرفان، ربما استقاها من روايات اللاجئين. فصلت القرى المدمرة بأسمائها وعدد الوفيات فيها بحلول الأول من تشرين الأول عام 1919. 91 قرية مدمرة في منطقتين فقط. أعلنت الحكومة التركية أن 199 قرية مسلمة جرى تدميرها في الجمهورية الأرمينية، ربما ليس ذلك من المبالغة في شيء. في آذار من عام 1920 احتجت جمهورية أذربيجان رسميا على المجازر في الجمهورية الأرمينية، مدرجة القرى المدمرة باسمها ومقدرة أن الدولة الأرمينية خربت أكثر من 300 قرية وقتلت السواد الأعظم من سكان هذه القرى المسلمين. حتى الحكومة الفارسية التي لم تبالي بالتشكي لأنها كانت تحت سيطرة الجنود البريطانيين المحتلين إلى حد كبير، عبرت عن رأيها ضد المجازر. ومع ذلك فإن الانتقاد الأقوى جاء من الأرمن، الحزب الثوري الاشتراكي للجمهورية الأرمينية، وهذا نصه: إلى رئيس البرلمان للجمهورية الأرمينية، نتوسل إليك أن تبلغ وزير الداخلية المطلب التالي: هل الوزير على علم بأنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وعلى أراضي الجمهورية الأرمينية وضمن حدود مناطق أجا ميادزين وأروان وسورمالين أفرغت سلسلة من القرى التترية مثل باشاقاند وتكيرلي وكوروخ كينا وأولاليك من جمعية طائي شوروخ وأوكورن ودليلر وبوربوس وعليبك من جمعية أرسقاند وجان فيدا وكريم عرجة وأكجار وإكدالو وكرخون وكلاني أروليتكا من منطقة أجاميادزين، إضافة إلى سلسلة من القرى الأخرى من سكانها التتار، كما تعرضت للسرقة والمجازر، وأن الشرطة المحلية لم تمنع ذلك فحسب، بل وشاركت في السرقات والمجازر أيضا، وإن تلك الأحداث تركت انطباعا سيئا جدا على السكان المحليين الذين يشعرون بالاشمئزاز من هذه السرقات والفوضى ويرغبون في العيش بسلام جانب جيرانهم ويطالبون بمحاكمة المذنبين ومعاقبتهم لأنهم لم يعاقبوا حتى هذا اليوم. اشتكى الثوريون الاشتراكيون الأرمن المجازر في البرلمان وفي صحيفتهم الراية الثورية، ومع أن أدلتهم تنزع كما هو متوقع إلى إلقاء اللوم على خصومهم السياسيين فحسب حزب الطاشناق الذي هو في السلطة، فإن تلك الأدلة أيدت مجادلات حكومة أذربيجان على نحو كامل. من سوء حظ منطقة نهجوان في الجنوب من إقليم أرفان الروسي أنها كانت المكان الذي فيه خط السكة الحديدية الرئيس الذي يربط أرمينيا بإيران والشرق الأبعد. قررت الجمهورية الأرمينية أنه ليس عليها أن تسيطر على خط السكة الحديدية فحسب، بل وأن هذا الخط لن يكون آمنا ما دام سكان المنطقة التي يمر فيها الخط هم كلية من الأتراك تقريبا أيضا. لذلك تقرر تخليص خط السكة الحديدية كاملا من القرى التركية المتاخمة له، فدمرتها القوات النظامية الأرمينية. هاجم الأرمن القرى المسلمة بالمدفعية والأسلحة الرشاشة كما فعلوا سابقا قرب صارقاميش. ساعدت العصابات الأرمينية الموالية في الهجمات على القرى المسلمة. على سبيل المثال هاجمت عصابة أرمنية كبيرة ربما كان قوامها 1200 رجل قرية إلمالي حيث قتل 688 شخصا، وقرية عيوشما أو أوشما حيث قتل 516 شخصا. من بين قرى أخرى في منطقة نهجوان قتل القرويون أو أجبروا على الفرار إلى أذربيجان أو تركيا. لخص الأميرال بريستول الأحداث وألقى اللوم على السياسة للمأساة، يقول: حاولت الحكومة الأرمينية باستخدام قواتها النظامية أن تبعد التتار عن خط السكة الحديدية مسافة 27 ميلا، ما أدى إلى نزوح عدة آلاف من التتار. كان ذلك مشابها للعمليات اليونانية في إقليم أيدن. ويلاحظ أيضا أن البريطانيين بتشجيعهم للأرمن لم يتصرفوا وفقا للمبادئ الإنسانية أو حق تقرير المصير، كانوا طرفا في خطة لقهر عرق آخر وتنصيب أقلية لحكم أكثرية، في حين أنهم على علم اليقين بأن الأقلية لم تكن قادرة على حكم نفسها وأن توفير الحكم يجب أن يكون للأكثرية. كانت الهجمات الأرمينية هي التي عززت في الواقع تصميم الأذربيجان على تشكيل جيش والدفاع عن الأتراك. اتخذوا في النهاية موقفا وصدوا الأرمن، ولكن ليس قبل خسارة قرى على بعد 27 ميلا. يظهر الجدول التالي الأتراك في إقليم أروان في عامي 1914 و1926. تتار أتراك في عام 1914 العدد 270 ألف، في عام 1926 89 ألف، الفارق 181 ألف فقدوا وهم بمعدل 67%. المصدر الحولية الإحصائية الروسية 1915 والإحصاء السكاني للاتحاد السوفيتي 1926. يأتي أفضل الأدلة على المجازر والترحيل القسري لمسلمي أروان من التعداد السكاني الذي جرى قبل الحروب وبعدها. يقدم الجدول السابق أرقام عدد السكان الأتراك والذين يدعون التتار الأتراك في الإحصائيات الروسية في أروان قبل الحروب وبعدها. لم يشمل الجدول جميع المسلمين لأن التعداد السكاني في الاتحاد السوفيتي لم يبين تعداد السكان بحسب الدين، ولم تدرج الجماعات العرقية المسلمة من غير الأتراك على نحو خاص في أرقام عام 1914. يمكن افتراض أن المسلمين من غير الأتراك في أروان عانوا معاناة الأتراك نفسها منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى، وحتى التعداد السكاني الأول بعد الحرب اختفى ثلثاء المسلمين من إقليم أروان، نزح كثير من هؤلاء ومات كثيرون آخرون. إقليم أروان الذي كان إقليم أكثرية مسلمة في عشرينيات القرن التاسع عشر أصبح إقليم أقلية مسلمة صغيرة في مطلع عشرينيات القرن العشرين. اللاجئون المسلمون، حصلت وفيات المسلمين مثل وفيات الأرمن في الفترة ذاتها بينما كانوا لاجئين في المقام الأول. ليس هناك إلا القليل من الوصف لحالة اللاجئين في شرقي الأناضول والقفقاس مسلمين أو أرمن، لكن المرأة يستطيع أن يفترض أن حالتهم كانت أسوأ من حالة اللاجئين في أوروبا وغربي الأناضول للفترة ذاتها. لم تشيد مخيمات للاجئين المسلمين من الشرق في الحرب العالمية الأولى، فعلت وكالة اللاجئين الحكومية ما في وسعها لتقديم الإغاثة للاجئين، ولكن ماذا باستطاعة حكومة أن تقدم لمليون لاجئ في حين أنها ليست قادرة على كسوة جنودها؟ علاوة على ذلك ارتحل اللاجئون من الشرق عبر أسوأ التضاريس في الأناضول، فالمنطقة كانت تفتقر إلى طرق أو سكك حديدية ملائمة. لم يكن من الممكن الوصول إلى كثير من المناطق التي تلقت اللاجئين إلا على صهوة الجواد ودواب التحميل، ومع ذلك لو كان الطعام متوافرا لضمنت أحوال النقل وصول حتى اليسير منه إلى اللاجئين. نظرا إلى مصور الأناضول وتأملا بحالة مناطقها الاقتصادية يستطيع المرء أن يرى أنه كان على اللاجئين من وان وأردروم وبيتليس القيام برحلة طويلة قبل أن يجدوا وسائل نقل مناسبة أو تجمعات سكانية كبيرة أو حقولا خصبة. كانت رحلات كهذه مستحيلة على أكثرهم. على جبهة شرقي الأناضول في الحرب العالمية الأولى ومن ثم في أثناء الحرب التركية الأرمينية كانت الكتلة البشرية التي ترتحل كبيرة إلى درجة أن الروايات المعاصرة تعطي انطباعا أن جميع سكان شرقي الأناضول وجنوبي القفقاس كانوا لاجئين، في حين أن ذلك مبالغة، إلا أنها ليست مبالغة جسيمة. لقي أكثر سكان شرقي الأناضول مسلمين ومسيحيين حتفهم أو طردوا من ديارهم. اللاجئون من جنوبي القفقاس، لا بد أن عددا غير معلوم من مسلمي منطقة عبر القفقاس الروسية غادروا المنطقة في أثناء الحرب العالمية الأولى للالتحاق بالجيوش العثمانية أو فقط للفرار من الروس. من المعلوم أن الروس حاولوا أن يفرغوا مناطق الجبهة من المسلمين في بداية الحرب، ولا بد من أن بعضهم فروا جنوبا في ذلك الحين، لكن النزوح الرئيس للمسلمين جاء بعد أن قضت الثورة الروسية على روسيا الاستعمارية. فر المسلمون بسبب الاضطهاد في الجمهورية الأرمينية، وكذلك هربا من الصراعات الأرمينية التركية في القفقاس والصراعات الداخلية بين جمهوريات جورجيا وأرمينيا وأذربيجان. كان بعض اللاجئين المسلمين جنودا، لكن أكثرهم كان من اللاجئين الأتراك الذين لم يشاركوا في الحروب. كان من المعتاد أن يفر اللاجئون المسلمون الذين هجروا القفقاس الأصلية إلى إقليم قارس أولا، حيث كانت تهاجمهم هناك العصابات الأرمينية وأحيانا اليونانية. كان النهب هو الطابع المعتاد للهجمات، كانوا يستولون على أبقار اللاجئين ومنقولاتهم ثم يتركونهم ليموتوا من الجوع. في صار قاميش قتلوا المسلمين بعد أن استولوا على الغنائم. إن الإجراءات الضرورية للتحقق من عدد اللاجئين المسلمين في الإمبراطورية الروسية معقدة والإجابات غير نهائية. كي يجري إحصاؤهم كان على اللاجئين المسلمين من روسيا أن يمروا عبر إسطنبول، والقلة فعلت ذلك. ارتحل اللاجئون من القفقاس الروسية في زمن الحرب عبر حدود غير خاضعة للرقابة واستقروا حيثما استطاعوا. لم يكن هناك وكالات حكومية قادرة على إحصائهم أو مساعدتهم، لأن عدد اللاجئين إلى شرقي الأناضول كان مسألة تقدير، ولأن أعداد اللاجئين كانت كبيرة إلى حد بعيد، فإن التقويم التالي يبخس تقدير عددهم على نحو مقصود، حيثما كان هناك خيار متوافر بين عدد أعلى أو أدنى للاجئين، فإن الاختيار كان يقع على العدد الأدنى. لذلك فإن نتائج ما يلي يجب أن تفهم على أنها الحد الأدنى لأعداد اللاجئين المسلمين من الإمبراطورية الروسية. الأعداد الحقيقية كانت بالتأكيد أعلى. علاوة على ذلك، لا يستطيع المرء في أكثر الحالات تقدير إلا اللاجئين الناجين الذين استقروا في تركيا، عدد أصغر بكثير من عدد الذين قاموا بالرحلة. لا يمكن تقدير عدد اللاجئين الذين نزحوا من أروان والمناطق المجاورة على نحو مرض. استقر أكثر اللاجئين المسلمين من روسيا في منطقة الجمهورية التركية التي كانت جزءا من روسيا من عام 1878 وحتى عام 1921. كانت تلك المنطقة إقليم قارس الروسي، أقرب منطقة تحت الحكم التركي لمواطن اللاجئين الأصلية، وذات أراض وافرة بسبب وفيات زمن الحرب وهجرة الأرمن منها. وفي عام 1897 أدرج إحصاء السكان الروسي 76521 ذكرا مسلما في إقليم قارس، أي أن عدد السكان المصحح هو 153042 مسلما من الجنسين. بتصور ذلك لعام 1914 في مطلع الحرب العالمية الأولى، كان عدد السكان المسلمين 194628. لا يمكن التحقق من العدد الدقيق لمسلمي قارس الذين لقوا حتفهم في حروب أعوام 1915 إلى 1921، لأن النزوح الضخم يشوش الصورة. ومع ذلك يستطيع المرء أن يفترض على نحو موثوق أن الوفيات في قارس كانت بحجم وفيات أي منطقة أخرى من المناطق العسكرية، نظرا إلى أنها كانت على خطوط اجتياح الروس والأرمن والعثمانيين. إذا افترض المرء أن وفيات المسلمين الأصليين في قارس كانت بفداحة وفيات إقليم وان، حيث كانت تجربة زمن الحرب مماثلة، فإن عدد المسلمين الأصليين الذين من المفترض أنهم بقوا على قيد الحياة حتى عام 1922 يجب أن يكون 74,000. وإذا افترض المرء أن الوفيات كانت مماثلة لوفيات إقليم أرض روم، لكان عدد الذين بقوا على قيد الحياة حتى عام 1922 134,000. في الإحصاء السكاني التركي لعام 1927 أدرج في الإحصاء 340,399 مسلما كانوا في منطقة إقليم قارس الروسي، والجدول يظهر عدد اللاجئين في منطقة قارس. المسلمون في قارس في عام 1922 العدد 317,703، الناجون المسلمون الأصليون من عام 1914 وحتى 1922 73,959. بنتيجة الطرح يبقى عدد اللاجئين 243,744، وهذه الإحصائيات تشمل إقليمي قارس وأردفين باستثناء يوسفلو ونواحي ألطو وقلب وأيدر. إن تصور ذلك بالعودة إلى عام 1922 يعني أن عدد المسلمين الذين كانوا في المنطقة في عام 1922 كان نحو 318,000 مسلم. كان من بين هؤلاء من 74,000 إلى 134,000 أو بالتقدير الوسطي 104,000 مواطن أصلي، وهذا يخلف 218,000 يمكن عدهم نازحين إلى الداخل. ربما يكون هؤلاء النازحون أتوا نظريا من مناطق أخرى غير روسيا، لكن صعاب الحياة في قارس ووجود أراضي وافرة في بقية الأناضول يجعل هذه الهجرة الداخلية مستبعدة جدا. في الحقيقة لم يبق في قارس كثير من اللاجئين من روسيا، بل تابعوا رحلتهم إلى مناطق أخرى في الأناضول. نزح كثيرون واستقروا في منطقة واسعة يحدها إقليم سامسون من الغرب ووان وبتلس من الجنوب. سجل الأتراك في إحصاء السكان التركي عام 1927 في هذه الأقاليم 14,480 شخصا على أساس أن مولدهم كان في روسيا، بناء على تجربة أقاليم أخرى في التسجيل المتدني للمولودين في دول أجنبية. يبدو أنه من الممكن أن يكون عدد الذي جرى تسجيلهم نصف العدد الفعلي للاجئين. إن تطبيق هذه القاعدة غير الدقيقة باعتراف الجميع على هذه الأرقام يضاعف عدد اللاجئين المسلمين المسجلين من روسيا إلى منطقة قارس إلى 28,960. يظهر الجدول عدد اللاجئين المسلمين من الإمبراطورية الروسية الباقين على قيد الحياة في شمال شرقي وشرقي الأناضول في عام 1922. في منطقة قارس 243,744، في أقاليم أخرى 28,960، المجموع 272,704. يختلف تعداد اللاجئين في الجدول السابق عن تقديرات عدد اللاجئين في مناطق أخرى من الإمبراطورية العثمانية وتركيا، فالأرقام هنا هي للاجئين بقوا أحياء بعد فترة الحرب، أي أولئك الذين بقوا على قيد الحياة ليجري عدهم في الإحصاء السكاني. لو جرى عد اللاجئين من روسيا عندما تركوا ديارهم لكانت أعدادهم أكبر بكثير. إن الافتراض المحافظ جدا أن ثلث جميع اللاجئين المسلمين من القفقاس نحو 135,000 لقوا حتفهم يخلف نزوحا أوليا لأكثر من 400,000 لاجئ. لاجئو الداخل، كان هناك لاجئون مسلمون في الأقاليم الشرقية العثمانية خلال فترتين. بدأت الفترة الأولى في نيسان عام 1915 بالثورة الأرمينية في وان، والتي انتهت حين انسحب الروس في صيف عام 1915. صاحبت الفترة الثانية الاجتياح الروسي الأنجح في عام 1916، والذي أدى في النهاية إلى الاحتلال الروسي لإقليم أرض روم العثماني وأكثر أقاليم وان وديار بكر ومعمورة العزيز وطرابزون. كانت النتيجة المألوفة للاجتياحات الروسية والحرب بين الطوائف المسلمة والأرمينية هجرة جماعية ضخمة لسكان الريف المسالمين مسلمين ومسيحيين. نتيجة لذلك تضخمت المدن والأقاليم في الجنوب والغرب التي كانت تحت سيطرة عثمانية أقوى باللاجئين الأتراك. كان اللاجئون من شمالي إقليم طرابزون وشمال شرقي إقليم أرض روم أوفر هؤلاء حظا، فروا إلى أقاليم البحر الأسود الوسطى والغربية، مناطق مستقرة تقريبا تحت سيطرة حكومية مركزية أشد. من هناك أرسل بعضهم إلى وسط الأناضول، كما كانت الحال مع لاجئين من إقليمي جنوب طرابزون وأرض روم. أما الذين فروا من مناطق شرقية أبعد فكانوا أقل حظا، إذ فروا جنوبا إلى أقاليم معمورة العزيز وديار بكر ووان، حيث لم يجدوا إلا قليلا من الإغاثة. اضطر كثير من هؤلاء اللاجئين إلى الفرار على مراحل، تاركين بيوتهم مستقرين في منطقة إلى أن يتقدم الروس والأرمن نحوها، ثم يفرون من جديد. كثيرا ما اضطر اللاجئون من أرض روم إلى الفرار إلى مناطق بعيدة عن ديارهم، بعد مرعش وأضنة، وهي رحلة تزيد على 600 كيلومتر سيرا على الأقدام. لم يجرى تعداد دقيق للاجئي الداخل في شرقي الأناضول قط. نظرا لوضع المنطقة لم يكن إجراء تعداد للسكان ممكنا، ومع ذلك قدرت وكالة الغوث التابعة لوزارة الداخلية العثمانية أعداد اللاجئين الذين قدمت لهم الحكومة مساعدة أو وسيلة نقل أو مأوى. يستحيل معرفة إذا كانت إحصائيات وزارة الداخلية في الوثيقة التي استمدت منها البيانات في الجدول التالي جرى استخلاصها من تعدادات فعلية أو من تقديرات الموظفين المحليين. على الأرجح أنها كانت منها كلها. من الجدير بالذكر أن الأرقام في الجدول التالي تمثل فقط اللاجئين المدونين رسمياً. تشير الوثيقة إلى أن الكثيرين من اللاجئين لم يجري إدراجهم في الأرقام. بما أن عدد السكان المسلمين قبل الحرب في المناطق التي استولى عليها الروس كان 2.3 مليون نسمة، فإن الرقم 660 ألف يدل على أن ربع سكان ما قبل الحرب على أقل تقدير أصبحوا لاجئين بحلول عام 1916. وضع تقرير لاحق لوزارة اللاجئين الرقم 868962 عددا للاجئين المسلمين مع نهاية الحرب العالمية الأولى. حين يأخذ المرء في الحسبان أن هذه الأرقام إنما تشمل اللاجئين المسجلين رسميا فقط، وأن أعدادا كبيرة من المسلمين لقوا حتفهم قبل أن يبدأ اللاجئون بالنزوح، فإن مقدار اللاجئين يصبح أعلى بكثير. يظهر الجدول التالي عدد اللاجئين المسلمين من شرقي الأناضول الذين تلقوا مساعدات حتى تشرين الأول من عام 1916، إضافة إلى منطقة النزوح من إلى من طرابزون وشرقي أردروم إلى سامسون، عدد اللاجئين 79,100، من أردروم إلى سيواس 300,000، من شرقي أردروم ووان وجنوبها إلى معمورة العزيز 80,000، من وان وبتليس إلى ديار بكر 200,000، من مناطق أخرى 43,000، المجموع 959,100. المصدر وزارة الداخلية العثمانية. لا بد أن أكثر من نصف أولئك الذين نجوا من المعارك والمجازر الأولى أصبحوا لاجئين. بناء على وفيات زمن الحرب عموما في الأقاليم الشرقية العثمانية، لا بد من أن أكثر من نصف لاجئي الداخل في شرقي الأناضول لقوا حتفهم. تقرير نايلز وسوذرلاند. عدد قليل من الغرباء شاهد الوضع في شرقي الأناضول بعيد الحرب العالمية الأولى. من هؤلاء جماعة المبشرين الأمريكيين الذين كانوا غير جديرين بالثقة كلية، شهودا على معاناة المسلمين. مع رحيل الأرمن عن شرقي الأناضول تلاشى عمل العمر لدى المبشرين، وجعلهم ميلهم ومرارتهم المفهومة مراقبين غير جديرين بالثقة. فبينما كانوا بارعين في تدوين أعمال ضد الأرمن بتفصيل كبير، لم يكونوا كذلك مع بعض الاستثناءات في تدوين أعمال ضد المسلمين. عانت جماعة أخرى الغربيون الذين كانوا ممثلين للحكومتين البريطانية والأمريكية عجز المبشرين ذاته، وكانوا ميالين أيضا، ومع ذلك ترفع بعضهم عن ميلهم وباتوا مراقبين دقيقين. كان النقيب إيموري نايلز والسيد آرثر سوذرلاند أمريكيين أمرتهم حكومة الولايات المتحدة باستقصاء الوضع في شرقي الأناضول. كان تقريرهما سيستخدم أساسا لمنح معونة غوث من اللجنة الأمريكية لغوث الشرق الأدنى. كان الرجلان فريدين تماما، مثل الملازم دون الذي زود الأميرال بريستول بمعلومات استخباراتية دقيقة جدا. تجول الرجلان عبر المنطقة إلى أن شاهدا ما هما بحاجة إليه، فعلى ذلك مثل دون أيضا بأدنى حد من المساندة وبشجاعة كبيرة. امتدت شجاعتهما إلى تقريرهما، إذ نشرا ما شاهداه وسمعه وليس ما أملاه عليهما تطرفهما. كانت تلك ظاهرة نادرة لدى الأمريكيين في الأناضول. إن الحقيقة الاستثنائية أنهما كانا مهتمين بالمسلمين ليس لأنهم مسلمون، بل بشر كانوا بحاجة إلى غوث. ربما افترضا بسهولة أن أوامرهما شملت تقديم تقرير عن جميع أولئك الذين كانوا بحاجة إلى غوث في شرقي الأناضول ليس المسيحيون فحسب، وهذا ما فعله. كان أكثر المحتاجين إلى الغوث من المسلمين، والمعاناة التي نقلاها كانت معاناة مسلمين في المقام الأول. ربما لهذا السبب لم يضمن تقريرهما في وثائق لجان التحقيق الأمريكية. لا يمكن العثور في المحفوظات الأمريكية إلا على نسخة جزئية من التقرير مخبأة جيدا بين وثائق ذات صلة بمواضيع مختلفة تماما. من حسن الحظ أنها لم تتلف، بل مدفونة فحسب. في أكثر الحالات نقل نايلز وسوذرلاند بسهولة ما شاهداه من دون تعليق، ولكن عندما شرعا بملاحظة ما كان يجري فعلا، أخذا بتغيير آرائهما الغربية النموذجية عن الأتراك والأرمن. يقول التقرير: في المنطقة الممتدة من بتليس عبر وان إلى بايزيد، أخبرنا بأن الضرر والتدمير في كل هذه المنطقة كان من فعل الأرمن الذين استمروا في احتلال البلد بعد أن انسحب الروس، والذين دمروا كل شيء يخص المسلمين مع تقدم الجيش التركي. علاوة على ذلك، اتهم الأرمن بارتكاب أعمال قتل واغتصاب وإحراق عمد للممتلكات وأعمال وحشية رهيبة من كل وصف ضد السكان المسلمين. كنا في البداية في ريب كبير بشأن تلك الروايات، لكننا توصلنا في النهاية إلى تصديقها، لأن الشهادات كانت بالإجماع بكل ما في الكلمة من معنى، وجرى تأييدها بالأدلة المادية. على سبيل المثال، كانت الأحياء الوحيدة التي ظلت سليمة في مدينتي بتليس ووان أحياء أرمنية، كما كان جليا من الكنائس والكتابات على البيوت، بينما كانت الأحياء المسلمة مدمرة على نحو كامل. لا تزال القرى التي قيل إنها كانت أرمنية قائمة، بينما كانت القرى المسلمة مدمرة بالكامل. لم يكن نايلز وسوذرلاند مراقبين مؤيدين للأتراك أو للمسلمين، بل على العكس، إذ جاء إلى شرقي الأناضول مشحونين بالتطرف الأمريكي المعهود. ومع أنهما لم يشاهدا أدلة على مجازر المسلمين ضد الأرمن، فإنهما كانا على يقين من حدوثها ومن أنها كانت بالبشاعة نفسها التي كان الغرب يتصورها. علقا قائلين: نظن على نحو لا يقبل الجدل أن الأرمن مذنبون في جرائم ضد الأتراك ذات طبيعة مماثلة لتلك الجرائم التي ارتكبها الأتراك بحق الأرمن. إن الفرق طبعا هو أنهما شاهدا أدلة الجرائم الأرمينية لا التركية، تهمة مبنية على أدلة وأخرى على شائعة، لكن هذا يجعل الأمر ذا مصداقية أكبر بخصوص ما شاهداه فعلا، لأنهما مع تطرفهما نقلا الشرور التي ارتكبها الأرمن. كتب الأمريكيان عن حالة شرقي الأناضول بعد الحرب: كانت الصورة التي رسماها صورة مكان مقفر أتلفت فيه المحاصيل والبيوت وأرواح البشر. وجدا بين أرض روم وبايزيد أن المسلمين الناجين لم يكن لديهم حليب أو لحوم أو حبوب، عاش المسلمون على الحبوب والخضار البرية، لا يوجد في أي منها قيمة غذائية تذكر. عد المسلمون الأرمن مسؤولين عن مصيرهم، وأقر الأرمن بذلك. إن الوضع العرقي في هذه المنطقة من بايزيد إلى أرض روم متفاقم بشدة بسبب قرب جبهة أرمينيا التي يأتي اللاجئون منها بروايات عن مجازر ووحشية وفظاعات ترتكبها الحكومة الأرمينية والجيش والشعب ضد السكان المسلمين. ومع أن بضع مئات من الأرمن يعيشون فعلا في إقليم وان، إلا أنه من المستحيل أن يستطيع الأرمن العيش في المناطق الريفية لإقليم أرض روم، حيث يبدي الجميع ذروة الكراهية لهم. وهنا أيضا خرب الأرمن القرى قبل أن ينسحبوا، وارتكبوا المجازر وكل أنواع الأعمال الوحشية ضد المسلمين، وأعمال الأرمن هذه على الجانب الآخر من الجبهة تبقي الكراهية للأرمن حية ومؤثرة، كراهية تبدو أنها على الأقل ترغي وتزبد في منطقة وان. أكد على وجود فوضى وجرائم في أرمينيا لاجئون من جميع مناطق أرمينيا وضباط بريطانيون في أرض روم. كان الدمار في المنطقة بين أرض روم والجبهة الأرمينية شاملا تقريبا. دمر الأرمن المنسحبون كل قرية ممكنة على خط انسحابهم، إذ دمروا ثلثي البيوت وقتلوا أكثر السكان المسلمين. ليس في المنطقة إلا ثلث أو ربع سكانها السابقين، ويختلف ذلك من منطقة إلى أخرى. عانت المدن والقرى على خط انسحاب الجيش الأرمني أشد المعاناة. كانت آثار الحرب جلية في كل القرى والمدن التي اجتزناها، كان أكثرها مدمرا بالكامل. كان أبلغ الأدلة التي قدمها نايلز وسوذرلاند إحصائية تضم تعداد القرى والبيوت المسلمة الناجية. في دراسة وان وبتليس على سبيل المثال، وجد أن عدد سكان المدينتين في عام 1919 كان 10% أو أقل من عددهم قبل الحرب. دمر الأرمن أكثر بيوت المسلمين ولم يبقى أثر لجميع المباني العامة والمنشآت الدينية الإسلامية. يظهر الجدول الدمار في مدينتي وان وبتليس. المنازل: في وان منازل المسلمين قبل الحرب 3400، في آب عام 1919 3. منازل الأرمن قبل الحرب 3100، في آب 1919 1101. في بتليس منازل المسلمين قبل الحرب 6500، في آب 1919 غير معروف. منازل الأرمن قبل الحرب 1500، في آب 1919 1000. المصدر نايلز وسوذرلاند. وجدا وضعا مشابها في قرى أخرى. بسهولة اختفى أكثر القرى المسلمة بينما نجت القرى الأرمينية. قدم نايلز وسوذرلاند نماذج من إقليم وان وسنجق بايزيد كما هو الجدول التالي. القرى في إقليم وان وسنجق بايزيد قبل الحرب والاحتلال الأرمني وبعدهما: في وان عدد القرى المسلمة قبل الحرب 1373، بعدها 350. الأرمينية 112 قبل الحرب، بعد الحرب 200. المجموع قبل الحرب 1672 وبعد الحرب 550. في بايزيد قبل الحرب عدد القرى المسلمة 448 وبعدها 243. القرى الأرمينية قبل الحرب 33 وبعد الحرب 33. مجموع القرى قبل الحرب 481 بعد الحرب 276. ومع أنهما لم يشاهدا القفقاس ولا كانا على اطلاع مباشر على مصير مسلمي المناطق التي كانت روسية، سمع نايلز وسوذرلاند الروايات عن الأعمال الوحشية نفسها مرة بعد مرة من اللاجئين ومسلمي المناطق الحدودية. بالحكم جزئيا على ما شاهداه في الأناضول ظنا أن الروايات صحيحة. كانت الاستغاثة الأقوى للاجئين المسلمين من القفقاس في بايزيد بسبب الأعمال الوحشية التي ارتكبها الأرمن بحقهم وحق المسلمين الباقين. تثبت الملاحظات المدونة في ذلك الوقت ما يفعله الأرمن الآن في القفقاس وما فعلوه في بايزيد إبان احتلالهم لها. إن المرارة والعطش إلى الانتقام من الأرمن أشد ما يكون هنا. لخص نايلز وسوذرلاند تاريخ مسلمي شرقي الأناضول بدقة في ختام تقريرهما. ومع أنها لا تقع ضمن مجال تحقيقنا تماما، إلا أن إحدى أبرز الحقائق التي أثرت فينا في كل بقعة من بتليس إلى طرابزون هي أن الأرمن ارتكبوا ضد الأتراك في المنطقة التي اجتزناها كل أنواع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الأتراك في مناطق أخرى ضد الأرمن. كنا نشك في البداية إلى حد بعيد بالروايات التي أخبرنا بها، لكن إجماع الشهود جميعهم واللهفة الجلية التي تحدثوا بها عن الأعمال الشريرة التي ارتكبت بحقهم وكراهيتهم الواضحة للأرمن، والأقوى من ذلك كله الأدلة المادية على الأرض نفسها، جعلنا نقتنع بصحة الحقائق على نحو عام. أولا، إن الأرمن قتلوا مسلمين على نطاق واسع وبتفنن كثير في أسلوب الوحشية. وثانيا، إن الأرمن مسؤولون عن أكثر التدمير للمدن والقرى. احتل الروس والأرمن البلاد فترة طويلة في عام 1915 وعام 1916، ويبدو أنه خلال تلك الفترة كانت الفوضى محدودة، مع أن الروس من غير ريب تسببوا بأضرار. في عام 1917 انحل الجيش الروسي تاركا السلطة في أيدي الأرمن وحدهم. في تلك الفترة طافت على البلاد عصابات من الجيش الأرمني غير النظامي، فنهبت وقتلت السكان المدنيين المسلمين. حين زحف الجيش التركي إلى أرزنجان وأردروم ووان، تفكك الجيش الأرمني وانكب جميع الجنود النظاميين وغير النظاميين على تدمير ممتلكات المسلمين وارتكاب الأعمال الوحشية ضد السكان المسلمين. كانت النتيجة بلدا مدمرا كاملا يحتوي على ربع عدد سكانه السابقين وثمن مبانيه السابقة، وكراهية مريرة إلى حد بعيد من المسلمين للأرمن، ما يجعل عيش هذين العنصرين معا مستحيلا في الوقت الحاضر. أعلن المسلمون أنهم إذا أجبروا على العيش في ظل حكومة أرمنية فإنهم سيقاتلون، ويبدو لنا أنهم ربما ينفذون هذا التهديد. يشاركنا هذا الرأي الضباط الأتراك والبريطانيون والأمريكيون الذين قابلناهم. عدد وفيات المسلمين في الشرق. لم يقم أحد بإحصاء عدد قتلى الحروب في القفقاس وشرقي الأناضول. لتقدير عددهم لا يستطيع المرء إلا أن يدرج الفوارق بين عدد سكان الشرق قبل الحروب وبعدها. ليست النتيجة قتلى حرب على وجه الحصر، لأن الولادات والوفيات الاعتيادية والتي كانت ستحدث على نحو اعتيادي من دون حرب مدرجة في الأرقام، ومع ذلك يستطيع المرء أن يفترض أن الولادات والوفيات العادية تعادل بعضها تقريبا، مخلفة تقديرا دقيقا إلى حد ما عن عدد وفيات زمن الحرب. وفي هذه الأيام جرى بالضرورة إدراج القتلى من الجنود المسلمين الذين كانوا مواطني تلك المناطق ومن ثم كانوا مسجلين في سجلات السكان. نشأت نتائج أكثر خطورة بسبب تأثيرات النزوح. ازداد عدد السكان بعد الحرب في إقليم أرض روم بنحو 10,000 بسبب الهجرة الجماعية للاجئين المسلمين من القفقاس. على سبيل المثال، هناك بعض الأدلة على نزوح كردي إلى وان وبتليس وأرض روم حل محل الأرمن الذين رحلوا عن تلك الأقاليم. خفض هذا النزوح على نحو زائف عدد قتلى زمن الحرب كما سيرد في الجدول التالي، لأن الأرقام في هذا الجدول هي في الحقيقة ناتجة من طرح عدد السكان في عام 1922 من عدد السكان في عام 1912، فإن تضمين المهاجرين في أرقام عام 1922 يجعل عدد القتلى المسلمين يبدو أقل من العدد الفعلي. إن المشكلة الخطيرة في إقليم طرابزون على نحو خاص وإلى درجة أقل في إقليم أضنة. كانت منطقة طرابزون ولا تزال من أكثر المناطق فائدة وأهمها اقتصاديا في الأناضول. من غير الممكن إطلاقا أن لا يكون الأتراك من مناطق أخرى في الأناضول نزحوا إلى طرابزون وريزا وسامسون ليحلوا محل القتلى. بناء عليه لابد من أن عدد الوفيات في طرابزون يفوق العدد الوارد في الجدول بكثير. يظهر الجدول نقصان عدد السكان المسلمين في الأقاليم العثمانية الشرقية في الأعوام من 1912 إلى 1922، وفي الجدول اسم الإقليم والنقصان في عدد السكان ثم مقدار النقصان المئوي. الإقليم وان، عدد النقصان 194,167، مقدار النقصان المئوي 62%. بتليس 169,248، 42%. أرض روم 248,695، 31%. ديار بكر 158,043، 26%. معمورة العزيز 89,310، 16%. سيواس 186,413، 15%. حلب 50,838، 9%. أضنة 42,511، 7%. طرابزون 49,907، 4%. المصدر مكارثي المسلمون والأقليات. إذن فالأرقام في الجدول السابق هي في الحقيقة تعداد أدنى من العدد الفعلي لوفيات المسلمين في الشرق، ومع ذلك فإن النتائج المأساوية لحرب المسلمين الأرمن تعبر عن نفسها. فقد 62% من مسلمي إقليم وان و42% من مسلمي بتليس و31% من مسلمي أرض روم. يظهر الجدول التالي نقصان عدد السكان الأتراك والمسلمين في المنطقة الممتدة عبر القفقاس. عدد السكان في عام 1914 الأتراك 1,171,000 المسلمون 1,743,000، عدد السكان في عام 1921 الأتراك 1,844,000، المسلمون 1,330,000. المصدر إحصائيات روسية وسوفيتية. لم تكن خسائر المسلمين في القفقاس حيث كانت الحرب الفعلية بدرجة أقل بحجم خسائرهم في شرقي الأناضول، ومع ذلك كان عدد الوفيات مهما بالتأكيد، أصبح 15% من مسلمي جنوبي القفقاس في عداد الأموات. لا بد من أن الوفيات في بعض المناطق خصوصا قارس وأروان ومدينة باكو وغربي أذربيجان كانت أعلى بكثير، إلا أن نمط الإحصائيات المتوافرة يجعل تعرف خسائر المسلمين في الأقاليم والمناطق مستحيلا. وكما في الأناضول فإن النزوح يجعل الصورة ضبابية إلى حد كبير. ليست الأعداد الدقيقة للقتلى المسلمين مهمة في ذاتها، إن أهمية هذه الأرقام تكمن في تصويرها لضخامة خسائر المسلمين في الشرق، في الأقاليم التي جرت فيها المعارك في المقام الأول، وان وبتليس وأرض روم، أصبح 40% من المسلمين على الأقل في عداد الأموات مع نهاية الحرب. إنما تنطوي عليه هذه الأرقام من عمق المعاناة واتساعها هو فوق التصور، إن مقدار الوفيات يفوق تلك التي حدثت في أكثر الكوارث الكبيرة في تاريخ العالم، مثل حرب 30 عاما والطاعون الأسود. طبعا لم يكن المسلمون هم الوحيدين الذين لقوا حتفهم، إذ كان مقدار وفيات الأرمن بالضخامة نفسها على أقل تقدير، ولا يمكن تجاهل خسائرهم، لكن العالم على علم بمعاناة الأرمن منذ زمن بعيد. حان الوقت للعالم أن يتأمل في معاناة مسلمي الشرق أيضا والأهوال التي جرت. كالأرمني قتل المسلمون أو ماتوا من الجوع والمرض بأعداد مذهلة، وكالأرمن يجب أن يكون موتهم جديرا بالتذكر أيضاً.